بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله هنكمل مسيرتنا النهاردة في موسوعات مؤسسة الدرة السنية. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الموسوعة العقدية. الموسوعة العقدية إن شاء الله بإذن الله هناخد شوية في العقيدة وشوية في الإيه؟ في الفقه. نخلص ابننا مع بعض ونخش في حاجة تانية. ونسأل الله التوفيق والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموسوعة العقدية. عبارة عن 11 جزء. من اللي عمل الموسوعات ديت؟ هل واحد بس اللي عملها؟ لمؤسسة مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي ابن عبد القادر الثقاف. مجموعة من الباحثين يعني. ماشي؟ ماشي. مقدمة. الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الزاريات آية 56 و58. والقائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء 25. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن توضيح العقيدة الإسلامية الصحيحة وبيانها والدعوة إليها من أعد الواجبات، لأنها هي الطريق لمعرفة الله وأول واجب على العبد، ومن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسم الناس بسببها إلى أشقياء وسعداء، وترتب على تحقيقها السعادة في الدنيا والآخرة، وخلقت من أجلها الجنة والنار. والعقيدة الصحيحة من أولى ما ينبغي الاهتمام به، لا سيما مع كثرة الضلال فيها واشتباه الحق بالباطل على كثير من المسلمين. وقد اهتم أئمة السنة وعلماء هذه الأمة بشأن العقيدة اهتمام بالغا، فألفوا فيها كتبا كثيرة، منها المطول ومنها المختصر ومنها الجامع ومنها المقتصر. ولما كان الوقف على أكثر هذه الكتب عسيرا، ولا يوجد برنامجا أو موقع إلكتروني واحد يجمع كل ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة، شرعنا بفضل الله تعالى وتوفيقه في مؤسسة الدرة السنية عبر موقعها الإلكتروني بجمع ما تفرق فيه كتب العقيدة والتوحيد، معتمدين في ذلك على أكثر من 140 مرجعا على منهج أهل السنة والجماعة القديم منها والمعاصر، وحرصنا أن تكون شاملة لجميع مسائل وموضوعات العقيدة مع تحقيقها وتنقيحها والتأليف بينها وتخريج أحاديثها وتصنيفها تصنيفا موضوعيا شجريا، مع الحرص على ذكر الكلام المنقول كما هو مع ذكر المرجع، إلا أنه أحيانا يتم التصرف في بعض المواضع ويشار إلى ذلك. ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وينفع بالمسلمين. المطلب الأول تعريف العقيدة لغة. العقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوسط، والشد بقوة التمسك والمراصة والإثبات، ومنه اليقين والجسم، والعقد نقيض الحل. ويقال العقدة يعقد عقدا، ومنها عقدة اليمين والنكاح. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. المائدة. والعقيدة الحكم الذي بما عقدتم الأيمان. عقدتم؟ عقدتم. عقد. مش شكلة يعني. والعقيدة الحكيمة هي الذي لا يقبل الشك فيها لدى معتقده. والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعث الرسل والجمع عقائد وخلاصته ما عقد الإنسان عليه قلبه جاسما به، فهو عقيدته سواء كان حقا أم باطلا. الوجيز في عقد السلف الصالح لعبد الحميد الأسري صفحة 29. المطلب الثاني تعريف العقيدة في الاصطلاح العام. العقيدة في الاصطلاح العام هي الأمور التي العقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط والإبرام والإحكام والتوسق والشدة بقوة والتماسك والمراسة والإثبات. العقد والربط والإبرام والإحكام فيها. العقيدة في الاصطلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف العقيدة في الاصطلاح العام. العقيدة في الاصطلاح العام هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن إليها النفس حتى تكون يقينا ثابتا لا يمزجها ريب ولا يخالطها شك، أي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، ويجب أن يكون مطابقا للواقع لا يقبل شكا ولا ظنا. فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. فالعقيدة هي العلم الجازم اليقيني الذي لا يقبل شك. عندك عقيدة مثلا في وجود الملائكة، هذه عقيدة ولا مقدر يعني أنت يعني تعتقد اعتقادا جازما، ولا يعني إيه ربما يكون هناك ملائكة؟ الصنف الأول ولا الصنف الثاني؟ الأول. الصنف الأول اعتقادا جازما، يعني ده علم جازم تمام، بحيث لا يقبل شك ولا يقبل ظن. فإن لم يصل العلم إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. ماشي، هو ده من الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري. المطلب الثالث، تعريف العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية هو الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب وأصول الدين وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام لله تعالى في الأمر والحكم والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. اقعد على البتاع. ماشي. العقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباد. الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباد. ماشي. وهي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. المطلب الرابع، تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. التوحيد في اللغة مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا. وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا من القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض وما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليه. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، يعني من قال لا إله إلا الله مش باللسان فقط، لازما إيه؟ عمل، لازما عمل. والدليل على ذلك المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولكن إيه؟ قلبهم لم يعملوا به. طب واللي هو في الترك الأسفل من النار، واحد اللي هو كان راح أفريقيا اللي هو كان نفسه لا لا برضه أنت قلت بقى أنت اللي حكاها لي، خلى الناس يقول يعني لو لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبي يقابل كل حد يقول له لا إله إلا الله. هو قال لا إله إلا الله خلاص بقى أسلم، يعني أنا عاوز ما أعرفش معناها أساسا، ما أعرفش معنى. وهو قالها بنية إيه؟ اللي هو يأسلم وكده؟ لا هو بيقولها ولا ترداد وخلاص؟ بيردد لا إله إلا الله. لا لازم يكون مخلصا بقى من قلبه يعني ويعمل بمقتضاها بعد كده، اللي هو ما يعبدش إله ثاني. يعني لو واحد بيقول لا إله إلا الله بيسجد للبدوي وبدأ البدوي ودي كافر مخلد في النار لو كان عالم بذلك. ضربت الصور. حرام. حرام ليه؟ المكان هناك ايه؟ المكان هناك في ايه عشان تتسوى؟ انا كنت رايح اشوف الجامع ده بس، كنت عايز اشوف الجامع ولا القبر؟ الجامع ما كنتش موجود. ماشي كويس ماشي. فلم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لأن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، بل لا بد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب يتضمن معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات. وتأمل أيضا من قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عن السياق اللي هو الموت، عن السير إلى القرية، فجعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، لأن ذلك كله أمرا آخر وإيمانا آخر، ولذلك ألحق بأهل القرية الصالحة. الإيمان لازم نتوج بالعمل القلبي والحب والذل والخضوع لله رب العالمين، وليس فقط معرفة أن الله موجود وأن الله خالق، فإن المشركين كانوا يعلمون أن الله خالق ولكنهم لم يطيعوا ولم يخضعوا له ولم يتقربوا إليه بالذل والعبادة ولم يتركوا الشرك. وقارب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من عدم الآلة وعدم المعين وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، يعني ما كانتش بتعمل كده عشان حد، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفميها بفيها وهو ملآن حتى أمكن الرقي من البئر. كل اللي دفعها للموضوع ده الايه؟ الإيمان. ايه مثلا اللي كان بيخلي الواحد يسيب اهله ويسيب ماله ويسيب تجارته ويسيب ارضه وبلده ويروح يجاهد وهو مش عارف هيرجع تاني ولا مش هيرجع؟ الايمان. هل الايمان دي بيتشاف؟ الايمان دي في القلب. فيعني ربنا يزيد ايماننا. قل امين. ثم تواضعها لذلك المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكور، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر له. الكلام دي جميل على فكرة، الكلام الفندي الكلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. وقد ورد في صحيح مسلم ابن القيم الجوزية، في فرق بين ابن القيم الجوزية وفي فرق بين ابن الجوزي. ابن الجوزي ده واحد، ابن القيم ابن الجوزي ميت 597، ابن القيم ميت 751. ابن القيم ده ما شاء الله كتبه جميل، أسلوبه جميل، كان في الرقائق وفي حب الله وفي معرفة الله. رقائق هي حكاية المواعظ زي الموت مثلا من الرقائق. في فرق بين الرقائق مثلا والفقه. الفقه اللي بتكلم في أحكام العبادات والصلاة والصيام والحج والنكاح والزكاة وكده، إنما الرقائق مثلا بتكلم عن إيه؟ الخلق، بتكلم مثلا عن الخشوع، بتكلم مثلا عن صلة الرحم، الأخلاق كده يعني. التوحيد في العقيدة. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. المطلب الخامس، العلاقة بين التوحيد والعقيدة. هل التوحيد هو العقيدة؟ علم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة، وإنما سمي علم التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه، وهي انعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك، المدخل المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة لإبراهيم بن محمد البركان. وقد يفرق بينهما اصطلاحا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية، وإن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية فيجتمعان في معرفة الحق بدليلة، وتكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد لأنها تقرير الحق بدليلة وترد الشبهات. التوحيد يعني إيه؟ تكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد لأنها تقر لما هذا التوحيد فوق كده هذا التوحيد ما جابوش مع التوحيد وبسعمل إيه؟ علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية. كان علم التوحيد التوحيد بيجيب لك الأدلة، بس تثبيت الأدلة في القلب أو عقد الأدلة في القلب العقيدة هي ده العقيدة. عرفت الفرق؟ أعلم موضوع من التوحيد لأنها تقرر الحق بدليلة وترد الشبهات وقواضح الأدلة وتناقش الديانات والفرق. وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب العقيدة، كما فعل أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، والإمام الملائكي اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة محمد يسري. المبحث الثاني، أسماء علم العقيدة والتوحيد. الفرع الأول عقيدة، الفرع الثاني التوحيد، الفرع الثالث السنة، الفرع الرابع أصول الدين. أسماء أسماء علم العقيدة يعني له أسماء زي كده المواريث، المواريث اسمه المواريث أو اسمه إيه؟ الميراث، المواريث والفرائض. ده الفرائض زي المهر اسمه ايه؟ اسمه المهر، اسمه الصداقه، اسمه النحله، اسمه الفريضه. لا متعه ده حاجه ثانيه، اسمه الفريضه، اسمه حاجات كتير يعني. الأول عقيدة، الثاني التوحيد، الثالث السنة، الرابع أصول الدين، الخامس الفقه الأكبر، الفرع السادس الشريعة، السابع الإيمان. الفرع الأول عقيدة. مرت كلمة عقيدة بثلاث مراحل، المرحلة الأولى وهي دور الموسوعة في المعنى وعدم الاختصاص، وهو المعنى اللغوي، فهي في اللغة تطلق ويراد بها العزم المؤكد، الجمع، النية، التوثيق للعقود، ما يدين به اللسان سواء كان حقا أو باطلا. المرحلة الثانية وهي دور الفعل القلبي، وفيه تبرز العقيدة كمعنى يقوم بقلب العبد، وهو أخص من المرحلة قبله، ويعبر عنه بالمعنى المصدري، وهو بهذا الاعتبار الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. المرحلة الثالثة وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة وأصبحت علما ولقبا على قضايا معينة، وهو دور الاستقرار، وهو المعبر عنه العلم بالأحكام الشرعية العقيدية المكتسب من الأدلة اليقينية، ودور الشبهات وقواضح الأدلة الخلافية المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البركان. ومن المؤلفات التي حملت اسم العقيدة أو الاعتقاد، ومن ذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث. من المؤلفات التي حملت اسم العقيدة أو الاعتقاد، ومن ذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، توفي سنة 449، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 418، الاعتقاد للبيهقي 458، مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل. الفرع الثاني التوحيد. وقد مرت كلمة توحيد بنفس الأدوار التي مرت بها كلمة عقيدة، فهي في الدور اللغوي مشتقة من وحد يوحد توحيدا، فهي مصدر للفعل وحد بمعنى جعله واحدا، ثم نقل عن هذا المعنى إلى معنى الفرد المتميز عن غيره. توحيد. لأن كون الله واحدا ليس بجعل جاعل، وعلى هذا فالواحد هو المنفرد بخصائصه حمسه. الله واحد يعني مش معنى ان هو واحد يعني ما فيش اله ثاني، يعني ربنا واحد بصفاته، ربنا واحد باسمائه، ربنا واحد بذاته، تمام، ربنا واحد بافعاله، ربنا واحد بصفاته. يعني مثلا هناك علم للانسان وهناك علم لله، هل يساوي علم الانسان بعلم الله؟ علم الانسان علم قاصر، انما علم الله علم كامل، علم لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان. انما الانسان العالم، حالا عندنا واحد عالم كان قبل كده عالم، طلع من بطن امه عالم، هو اتعلم وربنا علمه، هل بعد كده هيطلع عالم ولا ممكن ينسى؟ مثلا واحد عنده مثلا هيبقى عنده مثلا 80 90 سنه يعني يرد الى ارض العمر، هينسى اسمه؟ فهذا قصور. انما الله سبحانه وتعالى يعني يعلم السر والاخطر، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سبحانه وتعالى يعلم مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. يعلم كل شيء حتى سبحانه وتعالى. يعني شوف انت بتتعامل مع مين، انت بتتعامل مع اله كامل، اله رحيم، اله عظيم، تتعاملش مع البشر، فانت لا تقارن البشر برب البشر، انما تنظر البشر لغنى البشر، غنى البشر هذا لا يساب لا يقارن بغنى الله. غنى البشر دي غنى قاصر، يا فرحت انت معاك ملايين ملايين، هل الملايين دي بتغنيك عن الناس؟ ولا انت لازم مثلا وتعبت تروح لواحد مفطور، عاوز مثلا اكل تروح لواحد تجيب اكل، هل ده غنى؟ مش غنى، تمام. انما الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، لا يريد من البشر شيء. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قدسي، يا عبادي كلكم ضالون الا من هديته، تستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم عار الا من كسبته، فاستكسوني اكسكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته، فاستطعمون اطعمكم، يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو يا عبادي لو ان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على قلب اتقى رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من أو ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني عبادتنا ما تنفعش ربنا، هي حاجة لنا احنا بس، فتتخيل مدى الفقر اللي في الإنسان، والإنسان بيتكبر كبر عليه، يقول لك يعني يعني تؤذيك البقة وتقتلك الشرقة وتحمل العذاب، فالناس تتكبر على الناس، فانت ماشي في البتاع وفيك نير في بطنك، بتكبر على الناس في غيرنا، فمش مستاهل الناس تكبر على بعضها وتحتقر، ما تحتقر مين؟ تحتقر مين؟ انت خبت شوية مية، وهتبقى بعد كده تراب، هتبقى بعد كده تراب، ايه تكبر على الناس؟ سبحان الله. لأن كون الله واحدا ليس بجعل جاعل، وعلى هذا فالواحد هو المنفرد بخصائصه عما سواه. ومن هذا المعنى قولهم واحد زمانا، أي فردا فيه إما علما أو عقلا أو كرما ونحو ذلك، وفي الدور المصدري أو اعتباره فعلا من أفعال القلب، هو إفراد الله تعالى بالربوبية. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. وفي الدور الآخر وهو دور الاستقلال صارت فيه كلمة التوحيد تدل على العلم المسمى بها بها وهي بهذا الاعتبار العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية في الأدلة اليقينية. إثبات العقائد الدينية بالأدلة. علينا إيه؟ التوحيد. ودي التوحيد. دي التوحيد مش العقيدة. صلي على محمد. الحمد لله. جميل العقيدة اللي صلي على محمد. شفت أحسن كلام من كلام عن الله. اسمك انت من أي كلام ده. أحسن كلام. توفى التعطى رمضان ده. كلام عن التوحيد. أنا سنة واحدة كده تخلص بالصفحة دي. ومن المؤلفات في العقيدة والتي حملت اسم التوحيد ومع ذلك كتاب التوحيد في الجامع الصحيح للبخاري وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة وكتاب اعتقاد التوحيد لأبي عبد الله محمد بن خفيف وكتاب التوحيد لابن مندة وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. وكل الكلام ده موجود في مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل. الفرع الثالث السنة. احنا واقفين عند ايه؟ صفحة 10 السنة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نكمل مسيرتنا في الموسوعة العقدية. كنا وقفنا عند فين؟ عند الحته اللي هي توحيد دول العقيده. انت عارف ايه العقيده؟ ماشي رقم لغايه صفحه 10. بسم الله. الفرع الثالث السنه. تعدد معناها بحسب الاصطلاحات، فكل اهل علم اسلام اصطلحوا على دلاله متناسبه وطبيعه هذه العلوم. فعلماء الحديث السنة عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وعند علماء أصول الفقه هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام، وعند علماء الفقه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وعند علماء العقيدة الصحيحة ملحوظة فيها أن السنة مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة وطريق من طرق إثباتها. يعني كل اهل علم بيعرف السنه التعريف بتاع اصول الفقه. بيقول لك السنه ايه؟ السنه ما لا ينتزع ساعات اصول الفقه. اصول الفقه انه لا يعاقب تاركها. هو ما ورد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا علوم الحديث بتوع الحديث بيقول لك عليها هو ورد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل او قبل او قبل. ده علوم الحديث. بتوع اصول الفقه بيقول لك ايه؟ هو ما يجازى فاعله ولا يعاقب تاركه. بتوع الفقه بيقول لك هو ما يثاب فاعله. لا اصول الفقه بيقول لك هو ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام. دول اصول الفقه. علماء الفقه بيقول لك هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بس وعند علماء العقيده الصحيحه اللي هي الايه؟ مصادر تلقي العقيده. ولذا جعل بعض السلف السنه هي الاتباع، وجعلها بعضهم الاسلام، ولقولان غير متناشرين ولا متعارضين، لان الاسلام هو تعبير عن العقيده الصحيحه، والاتباع يعبر عن طريق التلقي ومنهج. فصار معنى السنه هو اتباع العقيده الصحيحه الثابته بالكتاب والسنه، وممن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الامام احمد بن حنبل. يعني السنه في العقيده هي ايه؟ اتباع العقيده الصحيحه الثابته في الكتاب والسنه. فقد ضمنه العقيده الصحيحه الثابته بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل عبد الله بن الامام احمد في كتابه السنه، ومنه ايضا كتاب السنه لابن ابي عاصم. الفرع الرابع اصول الدين. احنا بنتكلم في ايه يا احمد؟ ان علماء العقيده او علم العقيده او التوحيد له اسماء كتير، من ضمن اسمائه العقيده، من ضمن اسماء التوحيد، من ضمن أسماء السنة، من ضمن أسماء أصول الدين، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه، فهو مركب إضافي، ولا يمكن منطقيا أن نتوصل إلى معنى المركب إلا عن طريق تحليل أجزاء المركب منها. يعني أنت لو عندك اسم متركب زي أصول الدين، مركب مسجد ومركب مكتبتين، ضاف مسجد انت عندكم الكلام ده؟ ده احنا على مرش ان شاء الله احنا ناس بنخطب على المنبر. ربنا يعين. وهي اصول ودين، فاصول جمع اصل، هو لغه ما يبنى عليه غيره كاساس الناس، اصول ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. والدين لغه هو الذل والخضوع، وشرعا هو امتثال المامور واجتناب المحظور او طاعه الله ورسوله. فيكون المعنى المركب اصول الدين هو المبادئ العامه والقواعد الكليه الكبرى التي بها تتحقق طاعه الله ورسوله والاستسلام لامره ونهيه. يعني العقيده دي هي اصول الدين، هي الاصل اللي بنى عليها غير. يعني ما ينفعش مثلا واحد يصلي من غير عقيده صحيحه، صلاه لن تقبل. ينبغي تصحيح العقيده وبعد ذلك اللي بعده يترتب عليه. وهذا المعنى لا يراد به الا علم العقيده والتوحيد. وقد الف بعض العلماء كتبا في الاعتقاد تحمل هذا الاسم، اسم اصول الدين للبغدادي، والشرح والابانه عن اصول الديانه لابن بطه، والابانه عن اصول الديانه للاشعري، ومباحث في عقيده اهل السنه والجماعه. ماشي. والاسم الخامس الفقه الاكبر، قسم السادس الشريعه السبع الامام. هنروح بقى للشيخ اشرف. كويس صحيح؟ الفقه الفرع الخامس الفقه الاكبر من اسماء الايه؟ من اسماء العقيده. الفقه في اللغه هو الفهم، واضيف الى الاكبر لاخراج الفقه فيه. يعني الفقه لوحده هو الفقه بتاع الطهارة والايه؟ والصلاه وكده. انما الفقه الاكبر هو العقيده. لإخراج الفقه هو علم الحلال والحرام. الفقه هو علم الحلال والحرام وعلم الفروع، وهو اصطلاح عرف في القرن الثاني الهجري، حيث سمى الإمام أبو حنيفة النعمان ابن زوطي كتابه الذي جمع فيه جملة اعتقاد السلف اللي هو الفقه الأكبر، إشارة إلى أنه أعظم ما في شريعة الإسلام، ولا يتحقق هذا اللقب إلا على علم العقيدة. الفرع السادس الشريعة. أطلقت الشريعة وبإطلاق أخص كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى على العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان. وأطلق عليه الشريعة، اسم الشريعة، مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل وليس قول فقط. وان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فالايمان بالقول بدون عمل هذا ليس ايمان. وان الله موصوف بها، وصف بها نفسه، وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان القران كلام الله غير مخلوق. والشريعه هنا كالسنه، فقد يراد بها ما سنه الله وشرعه من العقائد، وقد يراد بها ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد بها كلاهما. وقد ألف بعض العلماء كتبا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة، مثل أولها ومن أولها الشريعة لأبي بكر الأجوري رحمه الله، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة الحنبلي. الفرع السابع الإيمان. صنف السلف كتبا باسم الإيمان، أو كتبا باسم الإيمان، بحثت في قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد، ومن أولها كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، كتاب الإيمان للحافظ أبو بكر بن شيبة بن أبي شيبة، كتاب الإيمان للحافظ بن مندة. الفرع الأول، الفرع السابع، الفرع الأول علم الكلام، حديث علم الكلام. لا، علم الكلام اللي هو العقيدة، في علماء سموه علم الكلام، هو علم يقتدر به على المخاصمة. علم الكلام دي ايه؟ مبني بقى على العقيدة، واحد عنده عقيدة بيتجادل ده، بيتعلم علم الكلام ده زي الفلسفة والحاجات دي، عشان كده بيجادل مثلا ان هو يجادل بالعقيدة والنظر. هو علم يقتدر به على المخاصمة في العقائد والمناظرة فيها بإيراد الحجج والشبه ودفع إرادات الخصوم، فهو باختصار علم الجدل العقدي المذموم شرعا، فهو مراء متعلق مذموم. فهو باختصار علم الجدل العقدي، علم الجدل العقدي طب تعال نكمل حاجة. المذموم شرعا فهو ما وراء متعلق بإظهار المذاهب والانتشار لله. فالفرق بين علم التوحيد وعلم الكلام يتبين من الأمور التالية: علم التوحيد يعتمد على الكتاب والسنة وإجماع السلف والمعقول الصحيح منه، أما علم الكلام فيعتمد على الألفاظ المنطقية والأقياس الكلامية، فهو متأثر بعوامل خارجية على الكتاب والسنة، متأثر بالفلسفة وكده. علم التوحيد علم شرعي لا بدعة فيه، وعلم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله. هلا بس. خلاص شكرا. انا لسه طب خلاص اروح ان شاء الله الساعه 10 تمام، وبساله هل هيبقى هناك على طول ولا النهارده بس. علم التوحيد علم شرعي لا بدعة فيه، وعلم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. علم التوحيد لا يشتمل على أي لفظ بدعي ولا مصطلح فلسفي، أما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ البدعية والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية. أصل علم التوحيد موجود في العصور المفضلة القرون الثلاثة، وأما علم الكلام فليس كذلك، بل هو علم حادث نتيجة مؤثرات خارجية بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة. آثار علم التوحيد محمودة، وأما آثار علم الكلام فهي مذمومة. الواحد هيتفلسف عليك كلام فلسفة تمام، لا يود ولا يرجع، يود يجدل وخلاص. فأنت إيه؟ وعلم التوحيد برضه في دليل العقل وكده، في دليل العقل بس إن علم التوحيد أداة للمحق على المبطل، وذلك بإظهاره لباطله، وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل، وهو إلى المبطل أقرب. وإطلاق علم الكلام يعرف عند سائر الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة. الفرق دولت فرقة متكلمة، يعني إيه متكلمة؟ يعني أغلب آرائهم اراء ايه تعتمد على الفلسفه والعقل، لا تعتمد على الكتاب والسنه. لذلك مثلا المعتزله هي يعني شوارد كثير والاشاعره كذلك، ليس الاشاعره اهل السنه كما ورد في كتاب النبوءات اللي عندكم، ليس هم اهل السنه. المعتزله بقى كفروا بقى، يعني كفروا القدر زي عذاب القدر. اعتمدوا على ايه؟ على او افهمهم في حاجات ورد فيها نصوص، مثلا يقول لك ايه الله ما استوى على العرش، الله لم يكلم موسى حيث يتكلم الله كده يعني. وكلم الله انت لو شهدت الناس في القبر اللي هو ما بتنعمش او بيقوم او بتسال او كده، كان جواب ايه؟ كان اللي هو يعني الحياه البرصغيه زي الواحد يبقى نايم واحلم. وإطلاق علم الكلام يعرف عند سائر الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة ومن يسلك سبيله، وهو لا يجوز، لأن علم الكلام حادث مبتدع فيقوم على التقول على الله بغير علم، ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد. الفرع الثاني الفلسفة. يطلق علم الفلسفة على علم العقيدة عند الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، وهو إطلاق لا يجوز في العقيدة. ما ينفعش تسمي العقيدة بالفلسفة، ولا ينفع تسمي علم الكلام بالعقيدة بعلم الكلام. تمام. ومن سلك أن العقيدة هي مستقاة من الكتاب والسنة وليس من الأفهام والآراء والمناطق والحاجات دي. ومن سلك سبيله وهو إطلاق لا يجوز في العقيدة، لأن الفلسفة مبناها على الأوهام والعقليات الخيالية والتصورات الخرافية، مبناها على الأوهام والعقليات الخيالية والتصرفات. لذلك في نظريات وحاجات من دي أثبتت بطلان. كان الفلاسفة مثلا كانوا أنتوا درستوا بتاع ده في الكيمياء، كانوا بيعتقدوا مثلا إن أصل كل مادة ثلاث حاجات: التراب والنار والمية. وبعد والتصورات الخرافية عن أمور الغيب المحجوبة. الفرع الثالث التصوف. تطلق كلمة تصوف على العقيدة عند بعض المتصوفة والفلاسفة والمستشرقين ومن نحوهم، وهو إطلاق مبتدع لأنه ينبني على اعتبار شطحات المتصوف ومزاعمهم وخرافاتهم في العقيدة. الحمد لله رب العالمين. هاي كده مفتاح لك بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نكمل في مسيرتنا في الموسوعة العقدية. هنا قد توقفنا عند قص الحاجات دي وحلق الموسى والحاجات دي في العقيدة. احنا كنا خدنا اسماء علم العقيدة. اسمه علم السنة، اصول الفقه، اصول الدين. اصول الدين السنن الكبرى بين الفقه الأكبر. الفقه الأكبر والتوحيد والعقيدة. كان بعض الناس بيسموه التصوف الفلسفة. الفرع الثالث التصوف. تطلق كلمة التصوف على العقيدة عند بعض المتصوفة والفلاسفة والمستشرقين ومن نحى نحوهم، وهو إطلاق مبتدع لأنه ينبني على اعتبار شطحات المتصوفة ومزاعمهم وخرافاتهم في العقيدة. الفرع الرابع الإلهيات. وتطلق كلمة إلهيات على العقيدة عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين وأتباعهم وغيرهم، وهو خطأ لأن المقصود بها عندهم فلسفات الفلاسفة وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق بالله تعالى. الفرع الخامس ما وراء الطبيعة أو الميتافيزيك. الميتافيزيكا. الميتافيزيكا يعني إيه؟ أي حاجة أنت ما تشوفهاش بعينك، أي حاجة غيب. في ناس بيسموها كده، كما يسمها الفلاسفة والكتاب الغربيون ومن نحوهم، وهي قريبة من معنى الإلهيات. واحنا بنسميها بقى، احنا بنسميها العقيدة عندنا أو التوحيد، هو ده الاسم. انما بقى ايه، في ناس بقى ايه، كل واحد يسميها ميتا فيزيكا مثلا، الناس الملاحدة مثلا يسموها كده، العلمانيين كده. تمام. يقول لك اي حاجة تتعلق هو العلمانيين دول بالغاية. العلمانيين دول ايه، يقول لك يعني نصر الدين مقتصر على المساجد بس، انما مثلا الدين ملوش اي ارتباط بالحياه، الدين في العقيده بس، الدين بينك وبين ربنا بس. يعني ايه الدين في المسجد، تطلع من المسجد بقى اعمل اللي انت عاوزه، شرب يا زاد توقيع الشيعة. يعني إذا صليت العشاء فافعل ما تشاء. ويطلق الناس على ما لا يؤمنون به ويعتنقونه من مبادئ وأفكار للعقائد، وإن كانت باطلة أو لا تستند إلى دليل عقلي ولا نقلي، فإن العقيدة مفهوما صحيحا هو الحق، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الكتاب والسنة الثابتة وإجماع السلف الصالح. المبحث الثالث موضوعات علم العقيدة. احنا واقفين عند ايه؟ موضوعات علم العقيدة. يا شيخ عشت نام. الحمد لله رب العالمين، رحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى سوف نكمل الموسوعة العقيدية. تجد سعادة جديدة بركت لك عليها، بارك الله لك فيها. بارك فيك. المبحث الثالث موضوعات علم العقيدة. موضوع علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة يدور على أمور، منها بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وما يجب لله تعالى من صفات الجلال والكمال مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك، والإيمان بالملائكة الأبرار والرسل الأطهار، وما يتعلق باليوم الآخر والقضاء والقدر، وما يتعلق كما يدور على ضد التوحيد وهو الشرك والكفر، وبيان حقيقتها وأنواعها. وقد يقال أن موضوع علم التوحيد يدور حول ثلاثة، وذلك على النحو التالي: واحد ذات الله تعالى أو الإلهيات، والبحث في ذات الله تعالى من حيثيات ثلاث: ما يتصف به تعالى وما يتنزه عنه وحقه على عباده. اثنين: ذوات الرسل الكرامة والنبوات، والبحث فيما أول حاجة الإلهيات اللي هي الحاجات اللي تتعلق بالله. اثنين: ذوات الرسل الكرامة والنبوات تتعلق بالنبوات. ما تعرف ذوات الرسل الرسل الكرام أو النبوات ما يلزم، والبحث فيها من الحسيات التالية: ما يلزم وما ويجب عليهم، ما يجوز في حقهم وما يستحل في حقهم، ما يجب على اتباعهم. احنا خدنا كل ده: السمعيات والغيبيات، دينا القبر والحاجات دي والشغل ده، صح؟ يبقى اول حاجة الالهيات والنبوات، النبوات الانبياء، تمام، وما يجوز في حقهم وما لهم عليه. تمام، وما لهم يعني. الثالث حاجه السمعيات الغيبيات، الامور التي تقصد بالسماع ولم نرى بعيوننا، صح؟ ليس عليه قهاء، وهو ما ورد ما يتوقف الايمان به على مجرد ورود السمع والوحي به، وليس العقل في اثباته او نفيها، مدخل كاشارات الساعه وتفاصيل البعث، والبحث في السمعيات او مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادها، وهو يقوم على داعمتين: الاقرار بها مع التصديق وقابليه الجحود، والانكار لها الامرار لها مع اثبات معناها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله تعالى سوف نكمل مسيرتنا في الموسوعه السنيه العقديه للدور السنيه. كنا قد توقفنا عند ماذا؟ عند كنا اتكلمنا في الفرق صح؟ خلصنا المقدمة. احنا وقفنا عند المبحث الثاني الخامس: فضل علم التوحيد. بعد خلصنا في شوية فضل علم التوحيد. وخدنا الفرق بين علم التوحيد وعلم العلوم الثانية، واللي هو بالعقل مش عارف ويرد على ايه، واللي هو مش نسر، اللي هو اصلا مش فلسفة ولا حاجات من دي. موضوعات علم العقيدة لا احنا خدنا دي يعني. خدنا ده، وقلنا اللي هي فضل تعلم علم التوحيد ده كنا واقفين عنده. فضل تعلم علم التوحيد وحكم لما قلت ده فرض عنه فرض كفايه، وكنا واقفين خدنا في شويه بعدين إذا كان فضل المبحث الخامس فضل علم التوحيد. إذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر، فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم. الذروة يعني الذروة القمة يعني، حيث حاز الشرف الكامل دون غيره من العلوم وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوع ومعلومه والحاجة إليه، فضله من جهة موضوعه. من المتقرر أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق، متعلق يشرف شرف المتعلق. فالتوحيد يشرف بشرف المتعلق. ماشي. فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات وأكمل موصوف بالله الحي القيوم المتفرد بصفات الجلال والجمال والكمال ونعوت الكبرياء والعزة. لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعلوما، وكيف لا يكون كذلك وموضوع رب العالمين والصف وخلق الله أجمعين، ومال العباد إما إلى جحيم أو إلى نعيم. ولأجل هذا سعرف السلام. حلوة دي حتة شعر بوليه، يعني التوحيد يتعلق بربنا، صفوة خلق الله أجمعين، ومال العباد إلى جحيم أو إلى نعيم. ولأجل هذا سمى بعض السلف الفقه الأكبر. وتحقيق التوحيد هو أشرف أعمال الأعمال مطلقا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، وهو موضوع دعوة رسول الله أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى التوحيد، دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادتهم من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: اعبدوا ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة. كنا فين؟ وقال شعيب وإبراهيم قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. والله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. وله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي واحدون. فأهم ما على العبد معرفة علم التوحيد، وذلك إن العلم التوحيد ده يعني هو العلم بعرفك مهمتك في الحياة. يعني أنت أصلا يعني مهمتك إيه؟ العبادة. وبعرفك إيه هي العبادة، إزاي تعبد. فأهم ما على العبد معرفة التوحيد، وذلك قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة. فضله من جاء معلومة أن المعلومة علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع وهو الأحكام الجامع. احنا كنا فين الجامع؟ احنا فين الشيخ؟ فضله من جهة المعلوم. معلوم إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحقة، كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت. ومراد الله عز وجل يجمع أمورا ثلاثة، وتترتب عليه أمور ثلاثة. فهو يجمع أن الله تعالى أراده وأحبه وأمر به. الله تعالى أراده وأحب علم التوحيد وأحب العبادة وأمر بها، ويترتب عليه على كونه أمر به أن يثيب فاعله. يعني ربنا أمر بحاجة يبقى فاعله إيه؟ هيثاب ويعاقب تاركه وأن ينهى عن مخالفته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضد، فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم، اليوم ولا اليوم؟ اليوم. اليوم. اليوم أكملت. اليوم أكملت لكم دينكم. لأن اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ده يعتبر ظرف. ظرف. منصوب. ظرف سماع. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الطرف المخبوص غير ما عاد في العز ولا جل ولا. المائدة. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فاجتمع لدى نزولها ثلاثة مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبدا. يعني اليوم ده كان يوم عظيم بمعنى الكلمة، كان يوم عيد وعيد وعيد، صرنا مجتمع عيد وعيد وعيد، ثلاثة عيد. اللي هما يوم ايه؟ يوم عيد النحر. قوم وقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وهو قائم بعرفة يوم وجمعة، عرفة وجمعة، فاجتمع لدى نزولها ثلاثة مناسبات لا تجتمع فيه عيد وعيد وعيد، صرنا مجتمع. وجه الحبيب، وجه الحبيب. كان ايه وجه الحبيب؟ سيدنا محمد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمع مع الصحابة في اليوم ده، يعتبر عيد. ويوم الجمعة ويوم العيد، فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي وهو يوم الجمعة الذي وافق عيد الحجاج وهو يوم عرفة، وهو اليوم الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته حاجا. نحضر اثنين. واجتمع بهم اجتماعه الأكبر والأخير، آخر إيه اجتماع به. ومعلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية. الأحكام الاعتقادية إيه يعني؟ إيه العقيدة أصلا؟ فكر يعني إيه العقيدة؟ العقيدة هو ما تكون في القلب، الحاجات التي تنعقد في الأشياء التي تنعقد في القلب. ماشي. المكتسبة هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية دي يعني أعرف أكثر من مرة صح؟ ما هي بتثبت بعضها يعني. من كتاب الناطق وسنة ماضية. وقد بروح خلاص احنا نقفل ان شاء الله. ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله سوف نكمل مسيرتنا في المسار العقدي. كنا قد توقفنا عند فضل علم التوحيد، وكتب روح القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير معلوم التوحيد. يقول الشيخ صدق حسن خان رحمه الله تعالى: أعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم في كل صلاة مرات ويفتتح بها التالي لكتاب الله. ما معنى التالي؟ اللي بعد يفتتح بها التالي اللي هو اللي يقرأ التالي لكتاب الله والمتعلم له، فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في 30 موضعا. والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته، فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهو خاتمته هو خاتمة القرآن العظيم قل أعوذ برب الناس. يعني أول حاجة في القرآن في التوحيد الحمد لله رب العالمين، آخر حاجة أعوذ برب الناس التوحيد. فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه، أو في بيان حقوق التوحيد ومقتضياته ومكملاته، أو في البشارة بعاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، أو في النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين. ثم إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته في بيان القرآن بيانا عمليا تحققت فيها معاني التوحيد وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه الأتم الأكمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك، إذ هذا تحقيق قولنا لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم والإجلال والإكرام والرجاء والخوف. الإله هو الذي تألهه القلوب، يعني تحبه وتعظمه وتجله وتكرمه وتخاف منه وترجو فضله من جهة الحاجة إليه. أما فضل عن التوحيد باعتبار الحاجة إليه، فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور، منها أن الله تعالى طلبه وأمر به كل مكلف، وأثنى على أهله ومدح من توسل إليه به ووعدهم أجرا عظيما. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال عز من قائل: وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال سبحانه: أفمن يعلم أنما أنزل إليكم ربك الحق كمن هو أعمى. وقال عز وجل لقد أفلح المؤمنون، وقال تقدست أسماءه ربنا اغفر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إلى قوله فاستجاب لهم ربهم. وقال عز وجل وسوف يؤتي المؤمنين أجرا عظيما. المؤمنون أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي حق الله على عباده، كما في حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله باتباعها. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهي أيضا دعوته عليه السلام. قال تعالى على لسانه وأجنبني وبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن أن الله تعالى جعل الإيمان شرط لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به في الدنيا، وقال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن الله وإن له كاتبوه. سورة الأنبياء إن سورة الأنبياء دي سورة الأنبياء مش سورة عامة. لا سورة الأنبياء لأن ما فتحتهاش بقى لي سنين. ده مش أنت خاتم يا عبد الرحمن؟ أنا خاتم بس ما فتحتش الصور الأنيمة دي من تلفزيون. أنت خاتم سليمان من الإعداد ولا من الابتداء؟ شدها لك وراجع يا عم إن شاء الله. وقال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد خسر جميع عمله الصالح. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد، فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة صادقة ناصحة، وهي جهة الوحي. يعني إيه سعادة البشرية متوقفة على إيه؟ على علم التوحيد. فحاجة العبد إليه فوق كل حاجة وضرورته إليه فوق كل ضرورة، فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. تمام؟ من جهة صحيحة صادقة ناصحة. ما هي هذه الجهة الصحيحة؟ الوحي. تعرف التوحيد من عشان تسعد تعرفه منين؟ من جهة صحيحة. ايه هي الجهة الصحيحة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان. سبحان الله. فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. ولهذا سمى الله تعالى غير الموحد ميتا، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فمقابلة الموتى بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون، وهذا تفسير جمهور السلف. وقال المراد بالموتى ولا بعدها؟ وقال المراد بالموتى موت الأبدان، فنفي السمع يعني نفي الابتداء، فكما قيل أن الميت يسمع ولا يمتسم، فأولاد أحياء من الكفار حين يسمعون القرآن كالموتى حقيقة حين يسمعون فلا يمتسمون ولا ينتفعون. هو الميت يسمع صحيح؟ لا يا عم بيسمعوا المسألة مختلفة لأن في حديث عن النبي الله بيقول لما كان في غزوة مش عارفة كده وقتلوا ناس كتير من الكفار فجابوهم كلهم حفرة واحدة يعني وكده فالنبي وقف على أول حفرة وقال وبعدين دعا لهم واحد واحد باسمه وقال هل رأيتم معاكم ربكم حقا فواحد من أصحابه قال له هو يسمعونك يا رسول الله وشو كده قال لهم إنهم يسمعونا يسمعوا الأفضل منكم يعني كده أنا كنت سمعت للشيخ حبيب المصري ربنا يحفظه يا رب كان بيقول لك المسألة دي يعني مختلف فيها مما يشهد لهذين المعنيين أن الله تعالى سمى ثم ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورا لتوقف الهداية عليه وسماه شفاء لأنه دواء للنفوس من علاء حلو الحيث لا شيء أو طلعت أخطب الأول إن شاء الله لهذين المعنيين أن الله تعالى سمى ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا لتوقف الحياة عليه ونورا لتوقف الهداية عليه وسماه شفاء لأنه دواء للنفوس من علاله نورا لتوقف الهداية عليه شفاء روحا لتوقف الحياة عليه ونورا لتوقف الهداية عليه وشفاء لأنه دواء للنفوس من علاله قال الشيخ هو الشيخ رام هو كان في الأزهر هو شيخ أمن ومش حاضرين ولا كنت كلمت كلمت علوم كلمت علوم أصلا يعني دفع كلمت العلوم ومدرس أو حاجة يعني هو مش حاضرين يعني هو مش تبع الأوقاف هو المسجد تبع الأوقاف هو من نفسه كده كان ما بقاش يطلع على الجدعة ده يعني على الدنيا اللي هو يعني بيسمع دروس ان شاء الله يسمع كده ان شاء الله شو كده ممكن ان شاء الله هيك يا شو ترى تخطب ولا تبقى متجوز؟ لا تخطب بعد الجواز نخطب بس الاول نخطب بس الاول تخطب مش ما تخطب؟ هيك عادي انت كده جاي انت عمال تقرا كده لسه بتحلى عايزين نحكي نحفظ ايه يعني مثلا الحديث ناخد مثلا موضوع فقه عندنا في الازهر كده نحفظه يعني يبقى حاجه على طول انما احنا قاعدين احنا لو حفظنا كل ده يبقى شيوخ خلاص اللي احنا قريناه ده حفظناه يبقى شيوخ انت احمد تفهم الاول فاهمين والحمد لله قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والرساله روح العلماء ونوريه وحياته فاي صلاح للعالم اذا عدم الروح والحياه والنور والدنيا مظلمه ملعونه الا ما طلعت عليه شمس الرساله فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرساله ويناله من حياته والروح فهو في ظلمه وهو من الاموات قال تعالى أو من كان ميتا فأحيي ميتا فأحيي نعم آية 22 شوف عرفتها ازاي وجعلناه نورا يمشي في الناس وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه في الظلمات ليس بخارج منه هذا وصف المؤمنين كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة عشان انت مش كنت تبعت لي من على الملفات من عندك تبعت لي عندك انا بنزل ملفات كتير وجعل الله نورا يمشي في الناس واما الكافر فيميت القلب في الظلمات وسمى الله تعالى الرسالة روحا والروح اذا عدمت فقدت الحياة قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. سورة الشورى. الشورى أولها شيء ده ما فتحتهاش من زمان أوي. لا هذا ابن الحواريين حاميم عين سين كاف. سبحان الله. ما لو بدل في الامتحان بكرة من ده عندي مش عاوز منه رسول فترة ولا عمران مش هو من نساء ده. هما بيقولوا لنا يعني انت لو في الشفوي لو هما بيمتحنوك في المنهج اسهل حاجة لو جابوا لك صورهم الصغيرة يعني هو عيل صاحب كان يسمع قبل له صورة المسجد ايه؟ عايز كده يلبس حواليه والله بعدم هي المصرية قول له طب قول تبدا تلات طب راح قول له الصور قول له طب قول صورة المسجد بقى ولا حاجة. احنا الصعب عندنا الصور الصغيرة مش الكبيرة. سبحان الله. ومن اعظم الصور تخش على الفيسبوك. انا يعني لا كل لا بقول لك يعني سيد ما فتحتوش بقى لي 3 اسابيع. افتحها يا شيخ. نضغط كده اي حاجة. مش على الفيسبوك لازم ندعم له وقت محدد. يعمل له وقت اليوم باظ اصلا. كان زمان حفظت قرآن. 6 ساعات ولا 8 راحوا اليوم كله راح عشان الدنيا يعني؟ اه شوف اخد صحتنا يا شيخ كنت اخد ثواب والله. انتوا مش هدوا الساعة كام؟ ازاي؟ انت كنت لوحدك؟ انا مش شغال مع عيني فاهمين؟ يا عمر المهم كمان اه هو صحنا شروق ومشيت حوالي الساعة 6 الفضائل أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. إيه يا شيخ؟ ليه؟ ويسليه عن المصيبات. آه. أنت لو عارف مثلا كل شيء بقضاء وقدر تمام؟ لو حصل لك مصيبة تقعد في الصحة بعد ما تتحرق ولا تقول له إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. هو دي بقى فضل معلم التوحيد بقى. احنا عايزين نقرا بتاع عن الصفه ده شيء نقرا ان شاء الله نقرا. انا بس اتفضل بس مش احنا بدانا في المصارعه القضيه بدانا في المصارعه دي مش ان شاء الله مش نقدر على حاجه ثانيه نويك قبل ما نخلصها حتى لو بدانا في حفظ النفون هتعتبر معانا. ومن فضائله انه سيسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات فالمخلص لله في ايمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي ولما يخشى من سخطه وعقابه. ومنه ان التوحيد اذا كمل في القلب حبب الله صاحب الإيمان وزينه في قلبه وقرها إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بالأقدار الله المؤلمة. ودي بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رقة المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي ويكون مع ذلك متأله متعبد لله لا يرجو مسواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. يقول لك هأذيك مثلا أو حاجة انت اصلا ما تعرفش تأذي نفسك حتى يعني انت لا تملك لنفسك لا شيء لا خير ولا شر يعني لا نفع ولا ضر يبقى انت هتملك نفع وضر لا زيك هقطع عيشك هقطع رزقك اه بيقول لك تقطع عيشك دي اه هقطع عيشك مين انت لا عشان تقطع عيشك وانك تنشغل بالناس او تأنس بالناس واحد بيحس كده بس ايه وحش لا يا عم انت تأنس بربنا ربنا هو اللي يكفيك ربنا هو اللي بيرزقك ربنا هو اللي أليس الله كافا عندك أليس الله كافا عندك فأنت يعني ما تعلقش قلبك على الله لا تعلق قلبك لا بالمال ولا بالناس كل الحاجات زينا كله زينا تمام فأنت حالا يعني حط قدامك هدف، انا عاوز اوصل ربنا، اوصل لربنا بايه؟ بالاعمال الصالحه. فانت تعمل الاعمال الصالحه توصلك لربنا، تمام. افضل الاعمال الصالحه بقى معلم العلم اول ده. الامام احمد بن حنبل بيقول لك العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء، العلم النافع عموما سواء علم دين او دنيا. افضل العلوم، افضل العلوم علم الدين، علم الشريعه، وافضل علوم من علوم الشريعه علم العقيده. فكمل في العقيده. الثانيه كانت احسن على فكره. انا بغير يعني ان شاء الله، انا عندي بالتطبيق الثاني ان شاء الله بصراحه. الثانيه سببها على برضه. ومن فضائله التي لا يلحق فيها شيء ان التوحيد اذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالاخلاص التام فانه يصير القليل من عمله كثير، وتضاعف اعماله واقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمه الاخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والارض وعمارها من جمال خلق الله كما في حديث ابن مسعود المذكور. لانه بتاع الحديث ياتي العبد ومنكره مش عارفه كده، فتاتي كلمه لا اله الا الله في حديث البطاقه. حديث ابي سعيد المذكور فيها الترجمه، وفي حديث البطاقه فيها لا اله الا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال اخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ لانه لم يكن في قلبه من التوحيد والاخلاص الكامل مثل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد ان الله تكفل الاهليه بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهدايه والتيسير لليسرى واصلاح الاحوال والتسديد في الاقوال والافعال. من ان الله يدافع عن الموحدين يدفع عن الموحدين اهل الايمان شر الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم. القول السادس في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن سعد، صفحة 24. جزاك الله خير. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله مسيرتنا في الوسوعة العقلية والفقهية. يا أحمد، نعرف العقلية، خش على العقلية. خش على العقلية، كتاب عدد التطوير. عاوز مقال كلام عن كله على بعض. عاوز العقلية. ماشي. المبحث السادس وضع علم التوحيد. من اللي وضع علم التوحيد ده؟ ومن اللي وضع علم العقيدة؟ ابن مالك هو اللي حطه. لا شك ان التوحيد جاء قبل الانبياء والرسل، يعني اللي يجيب علم التوحيد الانبياء والرسل مش ابن مالك. من الملك بتاعنا لا شك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. وأما علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين. أولهما طور الرواية ما قبل التدوين، والثاني طور التدوين والاستقرار. وهذه لمحة عن كلتا المرحلتين. ماشي. طور ولا طور؟ ماشي. لم يكن الرعيل الأول من الصحابة أولا طور الرواية. الرواية في الرواية وفي التدوين. الرواية دي اللي هي أنت ده في التوحيد. دي ازاي يعني؟ مر بمرحلتين. أول حاجة طور الرواية، وتاني حاجة طور التدوين. الرواية دي اللي هي ما كانش كتب لسه في الكتب. بيتقال يعني الرواية على السن. والتدوين بقى لما كتب. لم يكن الرعيل الأول، الرعيل الأول يعني الجيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعية، فقد كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيين، ويريدون عليه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات، فيجيبهم عنها بما يسلج صدورهم، وقد أورد عليه من الأسئلة أعداؤه وأصحابه وأعداؤه للتعنت والمغالبة وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان. وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم، فكانت مسائل الاعتقاد محفوظة في أذهانه مستدلا عليها بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يقع بينهم اختلاف في شأن العقيدة، بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة سالمة نقية خالية من كل شوب. يعني اللي يقول لك مثلا علم العقيدة دي ما كانش موجود على أيام الصحابة، تقول له أنت يعني غلط الكلام ده اللي بتقوله ده، كان موجود بس كان إيه على الألسنة تمام في الرواية وفي أذهانهم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيجاوب لهم، لكن مش كان في كتبة الوحي سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أيوه مش قليل ولم يقع بينهم اختلاف في شأن العقيدة، بل اجتمعوا على عقيدة صحيحة سالمة نقية خالية من كل شوب، فكانوا أقرب إلى أن يوفقوا إلى الصواب من غيرهم بما خصهم الله به من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وتقوى الرب. فالعربية طريقتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. انت لو تقول له واحد حالا كده فلينظر الانسان الى طعامه ان خلقنا ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا ومدنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، تقول له بقى ما معنى قضبا ما معنى ابا، يفتح لك بقه. فانت احنا بعيد عن العربي، اظن يعني والله اعلم اللي هي كنت قرأتها من زمان. وعنبا وقضبا، قضبا يعني زي عشبا كده او كده، وفاكهة وابا زي تبن يعني وكده، فاهم يعني هو اكل اكل الحيوان واكل الانسان في سورة عبس وتولى. وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقله. علموا التنزيل وأسبابه والتأويل وآدابه، وعيانوا الأنوار القرآنية والشائعة والأشعة المستفوية، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدرها بعلم فقه السنة والكتاب. لأجل هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف كتب فيه، لأنهم تلقوا العلم مباشرة. ثانيا طور التدوين، وبدأ هذا في حياة التابعين، يعني كتب بقى امتى في حياة التابعين، وإن وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم صور من الكتابة والتدوين، حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني الهجري. النصف الأول من القرن الثاني الهجري يعني سنة كام كده؟ النصف الأول من القرن الثاني الهجري. يعني سنة 2000 القرن الثاني الثاني 200 دي القرن الثالث. القرن الاول اللي هو ايه من 1 هجرية 2 هجرية 3 هجرية القرن الثاني من 100 نصف القرن الثاني بقى من 100 ل 150 الامام الزهري بقى محمد بن شهاب الزهري ابتدى ذلك الامام الزهري رحمه الله تعالى، ثم شاع ذلك في النصف الاول من القرن الثاني الهجري، كما فعل الامام مالك في الموطأ. الامام مالك برضه كان ايه لون في الموطأ، حيث رتبت الاحاديث على ابواب تتعلق بالتوحيد مثل الايمان وباب التوحيد وباب العلم. والعهد لهذا التبويب الاحاديث كان النواه الاولى في استقلال كل باب فيما بعده بالتصنيف والبحث، ومما اوقد جذوه التدوين ما وقع في اخر زمن الصحابه من بدع واختلاف في العقيده. يعني الاختلاف في العقيدة دي كان من زمن الصحابة، يعني حالا يعني مش من زمان، يعني في زهرة الخوارج، زهرة اللي هم الناس اللي هم هو بدأ من ساعة من اللي بعد عقيدة بس أصلا لما بتاع سيدنا عمر بدأ سيدنا عثمان في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في العقيدة. استغفر الله العظيم. كما في مسألة القدر، في ناس القدر ما الفرق بين الفرق اللي اختلفت في القدر قالوا ايه؟ هو ان صحيح المعتزلة قالوا ان القدر بكل الانسان مكتوب له كل حاجة من ساعة ما تولد حتى ما يموت، فهو لو عمل كده حاجة هي كل وقتها كده كيف ده عم مش عارف احفظ المعادلات. تقدر تاخد كيمياء؟ مش تاخد كيف ادبي باين ولا في علم في الرياضة؟ هيقول ولا حاجة ويضحك. قول لي انت كنت في ادبي؟ قال لي انك لخبطت بس قلت انت كنت في علم ولا ايه؟ ايوه انا خدت كيمياء. خد ده يشرب تشرب ايه؟ شرب كيمياء. المعلم احمد جه في 51 من كام؟ من 50 والله. أول طريقة خالص كنت داخل تاني سنة ماشي، وتاني كل سنة على فكرة مش بذاكر، وكنت بروح للمدرسة والمدرسة بتسأل أنت ما كنتش بعرف مصير، كنا بنتصور وكده يعني، أنا بروح النت بتاع العبصرية، جينا بقى دخلنا تاني سنة ورا الله عبد الرحمن، وكنا بحب بعض على الكمبيوتر يعني وكده. تمام، فانا قلت بقى ايه قبل ما اخش تاني ثانوي في الاجازه بتاعت اولى ثانوي قلت بقى الواحد ينزل حاجات بقى لقيت بقى ايه قناه الرحمه بنروح حاجات من دي قلت بقى الواحد ينزلها كده واشوف. فالمهم اول درس كيمياء بتاع الاستاذ حسن زيدان شفت انت؟ حسن زيدان فانا شفت كده وبعدين بقى رحت بعدها درس الاستاذ احمد عمرو قلت له احمد عمرو بتقول نفس الحاجات انا عارف انا قلت بقى ايه واحد يذاكر بقى وراح الدرس بحيث بقى يمتحن بقى وكده ذاكر الدرس اشوف الدرس واروح بقيت بقى نفسي فيها حاجه غريبه جدا انا بقى لي درس ده على شرح مدعم عمر ما فهمت خالص انا بقى ايه الواحد بقى حابب بقى البتاع كده وبتنزل كل الفيديوهات بالعربي والرياضه وكده بتابع بقى كده تبص انت عمرك ما تنزل جهد وربنا يدعك كده يعني مازلت جوه في الانجليزي طول الترم اللي فات ده. ربنا يبارك مش ما تعتمدش على جهدك انت يعني ايه زي ما احنا كنا قرانا كده مش عارف احنا قرانا فين كده ان انت تاخد بالاسباب وبعدين تسيب بقى يعني تسيبها كلها بقى لله اكنك ما عملتش حاجه. كتاب ايه؟ مخرج بطفولة الشيخ محمد الشيخ. يعمل كل الأسباب ما تعتمدش عليها سواء سياسة في كل تحت لعل يمثل الكاميرا بعد مرة كان الإمام محترم عامل إزاي في أكثر شيء كان بدأوا رشيد كما في مسألة القدر وكان أول من تكلم به معبد الجهني معبد الجهني أول واحد يتكلم في القدر اسمه معبد الجهني معبد الجهني توفي سنة 80 هجري 80 انت عارفين ان الصحابة مسكوا من امتى لامتى التاريخ بتاع الصحابة من امتى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مات سنة كام تاريخ الصحابة يعني 63 باين الرسول صلى الله عليه وسلم مات من 11 هجري مات 11 سيدنا ابو بكر مسك من امتى لامتى؟ انت هتقعد تجيب عندك من 11 من 11 ل 13 لما الدولة اللي وراها الخلافة الخلفاء مسكوا من الفترات اللي هم مسكوا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر من 11 ل 13 سنتين او اقل من سنتين وسيدنا عمر من 13 ل 23 10 سنين 10 سنين 13 23 10 سنة. سيدنا عثمان من 23 كم؟ لا سيدنا عثمان 23 من 35 12 سنة. 12 سنة؟ الناس الخوارج يعني وكده قتلوه، كانت فرقة ضاملة يعني. هتلاقي في التاريخ إن شاء الله في المنشآت التاريخية، أنا عارف الموضوع ده من المنشآت التاريخية. وسيدنا عثمان من 23 ل 35، سيدنا علي من 35 ل 40، سيدنا علي 35 ل 40 خمس سنين، سيدنا معاوية أو لا سيدنا علي من 35، سيدنا علي من 35 ل 40، بعد سيدنا علي مين؟ الحسن بن علي، لا ما كملش سنة، ما قعدش كتير، وأنت نازل فنازل عن الخلافة سيدنا معاوية، مسك سيدنا معاوية من 60 من 40 ل 60 تمام؟ أو حاجة أو 61، وبعدين بقى يزيد وبعدين يزيد بن عوية يعني من 40 بقى ديت بدأت إيه؟ بدأت الخلافة الإيه؟ الأموية تمام؟ من 40 لما لغاية أظن 120 121 كده تمام؟ سيدنا بقى معاوية جه سيدنا معاوية جه في دول كتير أنت ما ذكرتهاش، في دولة اسمها السلاجقة ودولة ما هي دي بقى تبع الخلافات العباسية بقى والعثمانية وكده في دول كتير التاريخ ده والله يا أحمد يعني أكيد أنت عارف والله درس التاريخ ده هتلاقي يعني حاجات كتير جدا متشابهة الحاجات اللي بتحصل حالا، أحداث كتير جدا متشابهة يعني. فأنت درست التاريخ هتعرف يعني هتعرف تصنف الحاجات اللي بتحصل أو الأحداث اللي بتحصل حواليك دي. محصلش نصر لما في إسلام وفي اتحاد بين المسلمين وبعض. هو لما حصل التفتت دي مش هيجي نصر. كل الدولة الأموية والعباسية والعثمانية واخدة كانت واخدة 20 مليون، كانوا متر مربع 20 مليون، 20 مليون دول يمثلوا 35 دولة إسلامية. مصر مصر مليون مليون كيلو متر مربع، كانت 35 دولة إسلامية تحت الخلافة العثمانية، خمسة فيهم بقى السعودية، لا فيهم دول أوروبية كتير، أسبانيا أسبانيا المعمورة أفريقيا عندنا كنت في الإعدادية كان عامل حتة حمرا كده كان بين من بعد البحر المتوسط كده حتى في أوروبا يعني بين كده على كان شفت السعودية كلها كانت في التلاتة ديت كانت معانا كانت عاملة كده وسوريا صحيح سوريا دي الشام كله والهند كان تحت دولة واحدة كان يا عم كانت بتاع الدوله الاسلاميه كلها دي دوله واحده. انت عارف اغلب الاسلام اللي انتشر في الدول بتاع جنوب شرق اسيا كان التجار التجار المسلمين كانوا بيروحوا بيتاجروا هم اصلا اخلاقهم دعوه للاسلام احنا حالا بننفر الناس من الاسلام يعني انت مثلا لو واحد سافر كوريا مثلا مسلم تمام مثلا ما يعرفش حاجه عن دينه اصلا هتلاقي مثلا بتغش مثلا نشرب حاجه ولا حاجه انت مسلم؟ لا انا مسلم مسلم مش هو دي واحد هابط في الوجود ده بقول لك والله ما هي ديت من اكثر الحاجات اللي ومع ذلك يعني ايه والله متم نوره ولو والله متم نوره ولو كره الايه فربنا هو المتولي يعني امر الدين ده احنا اصلا يعني احنا بننفر الناس من الدين احنا احنا كمسلمين بننفر الناس عن الدين. وانت مثلا واحد زي عادل امام ده من اكتر الناس اللي شوهوا سمعة الدين في مصر. اي فيلم يعمله لك تمام، هو ملوش الا اللي هو ياخد فلوس. هو شاطر في كده، عامل لك فيلم الارهابي والالعاب والارهاب والكباب، السفاره في رمضان، يجيب لك ناس ملتحين، يجيب لك واحد فيلم اسمه هو الفيلم بتاع دم الغزال، الشيخ ريشه، عارف الشيخ ريشه؟ وقطع الايد ومش عارف ايه. انت مين اصلا؟ قطع الايد اصلا ديت في ايد الحاكم. مش الناس اللي تعمل، في ايد الحاكم. ويجيب لك واحد اسمه الشيخ ريشه ده ويروح يزن مع المرأة والأسر، يقول لك الشيخ، يقول لك الناس كلهم ملتحين، ملتحين لناحية سنية كمان يعني، ملتحين يعني واصلين أو مقصرين الشارع. ده تشويه بتحصل دي. يقول لك فيلم اسمه الدعية، أنا مهتم بالمسلسل، بحب وحدي، استغفر الله العظيم. لو البني اسمه عرفة ده، لو كان مسلسل اسم العارف بالله ده ومش عارف ايه، كل واحد ولي من اولياء الله وتقولوا وحي وحاجات كده، وفي الاخر بيقولوا باذن نور الشريف برضه. نور الشريف هذا انا شفت اللقطه دي في السخطه كده، عايزينه كان جايب له مرتبه فيلم ده كان اكتر من ده كمان، يعمل حاجات كده غريبه قوي وفي الاخر. والممثلين الجداد برضه نفس العينة. أو يجيبوه بطل الفيلم حرام. يعني أحمد السقا دي كان عامل فيلم اللي هو كان أبوه كان مسجون ومش عارف إيه، كانوا جايبينه بقى، فأبوه طلع من السجن بيقول له أنت بتعمل إيه؟ بيقول له بابا هتعمل لي أخوة مش عارف إيه، عندنا عملية مش عارف إيه. ده كان بيضحك عليه. عندنا أمال واجتماع للأخوة، والأخوة جوله الشقة، كل واحد بقى جاي مبرق له كده، أبوه بخاف وجاهز. ملتحين يعني؟ قريب الهدف؟ لا ده حقيقة قريب؟ فيلم يا فيلم 2009 جدا. أبوه بقى على الكمبيوتر أبراح كذب كده، قال له تعالى معكم استغفر الله، استغفر الله كل الممثلين. واسمه ده واحد اسمه أحمد عيد برضو، أنا مش معاه لكن ده الشغلانه ده ايه دي؟ ده هو دي الافلام ده اللي العيال بتتفرجوا عليها، دي حمله مدفوعه فلوس دوت، مدفوعه فلوس. كان الشيخ محمد العوضي عارفه؟ الشيخ محمد العوضي كان في فندق من الفنادق في بلد اظن الامارات او قطر، كان الفندق ده كان فيه قاعد يعني في المطعم، كان عمرو دياب قاعد في الفندق ده. فالمهم بعت له الراجل الجرسون يعني، قال له ايه في واحد في شيخ هنا يعني وكده بيطلع في الاعلان، فعاوز يعمل معاك حوار وكده يعني. فالمهم قال له ساعة ما شافه كده قال له شيخ محمد اتفضل يعني، طلع عارفه فقعد معاه يعني وكده. فالشيخ محمد سلم عليه وكده قال انا عاوز بس اسالك يعني سؤالين يعني. قال له اتفضل. قال له انت عارف يعني الفكرة بتاع الأغاني والكليبات والحاجات دي عمد العضل اللي هو بتاخده بالمرة ولا بس نبدأ انت بعتنا فيديو ليه وهو بيشرش قهوة كده في الشارع بلس الناس ده بتلمس على ده. لا لا دي الشيخ حازم شبان. حازم شبان بيقول لي انا مش عارف يعني نفسي ما مش عارف كده في الكلام اللي هو كان بيقول، بس في الوحدة الأغاني بتاعت اللي هو الفارسي ده انت طلعنا من الموضوع ده. لا يا عم هو نفس الموضوع مع تامر حسني. لا خلص امر اسمه ايه هو عايز يطلع ده في بتاع كليب طالع بيقول لك ولا كان عامل مش عارف حاجه كده عمرو وتامر، يعني بيقول لك مش هنفرقكم عن بعض ابدا. اليومين ده بنحبك يا عمرو وبنحبك يا تامر. دي الفيديو سامعين بيحكي يعني. أستغفر الله العظيم. مش عندك امتحان بكرة؟ يا عمي ما عاد احنا لو عندي امتحان هفق بعود برضه ما بس فوت يعني الحمد لله ربنا يبارك لك لسه عندي بدل المودة قوة ومن بعد الفجر لحد بتاعه عندك قوة تماسك قوة المبالاة قوة تماسك لحد الله تبقى خير مفتورة دكتور عمرو دياب دكتور عمرو دياب عمرو زريال دكتور عمرو دياب هو دكتور تسجرينال عمرو تسجرينال انت قلت يا شيخ بتحفظ عندك كتب فيها كلمات وانجليزي وكده كده ثانوية لا كتب كشكول احفظ منها طب كشكول ماشي يبقى معاك على طول اي كلمة نزلت قبلك تبقى طفي في ترجمة بقى في الدرس في اي حاجة دنجوني وهو معاه مش عارف مصورين عمرو دياب صوم اما كده عم قولين انت اللي حصل وخلاص فعلي قبل سنتين في الكويت ودخلنا انا بعضي الطف سيبوا يحمل وكلنا بقى وبعدين نسمعه عم خلاص دوت ايه المهم يعني فقال له يعني الفكرة دي يعني دي ما بتبنيش حاجة يعني الشباب بتبوظ الشباب الكليبات والحاجات دي قال له يعني يا شيخ محمد انت عندك انت الغموض في ايدك يقلب انت الشباب يقلب قال له انا بكلمك عن الفكرة نفسها هل دي صح ولا غلط حتى بغض النظر قال له ما هو دي مش حاجة يعني مش في ايدينا يعني مش في ايدين مين رجال الاعمال اول حاجة رجال الاعمال هما اللي بيعملوا كده الكليبات والحاجات دي تاني حاجة ان هما الناس خارجين من بره هما اللي ايه هما اللي بينشروا الافلام ديت وبينشروا الكليبات والحاجات دي هو اه طب هو يبقى هو برضه اللي بيمثل مش بيقول لك الراعي الرسمي مش عارف ايه اول حاجة عشان اليهود تبني دولتهم عملوا ايه علموا نفسهم الاول عملوا جامعة وتعلموا العبرية كله فرض على الكل هما كم واحد 11 مليون 10 مليون والله في العالم كله لا هم 4 مليون في اسرائيل واحد والباقي في مصر واكثرهم في امريكا وفلسطين هو اسرائيل اصلا مش دولة هي فلسطين اصلا تمام طب هي مسيطرة على فلسطين ازاي ليه؟ مش احتلوها بقى لا اللي ساعدهم مش فلسطين فيها جيش لا فيها جيش؟ الجيش بتاعها كان فين؟ كان مقره في مصر كان مقره في تركيا مصطفى كمال اتاتورك هو اللي كان ماسك اليهود؟ لا كان ماسك جيش المسلمين هو الانجليز جابوه كان قبله مين واحد اسمه عبد الحميد الثاني كاره الانجليز واليهود فعملوا ثورة عليه وشوهوا صورته عن طريق الدعاية والاعلانات فشالوه حاولوا يختلوه معرفة مفهوش عشان هو سلطه. ده من الناس خلوا اهل فلسطين هم اللي يشيلوه. يشيلوا عبد الحميد السامي بالدعايه والاعلانات. ليه؟ ما كانش في علم، كانوا مانعين الكتب والقراءه وحلقات الذكر والحاجات ديت والحفظ مانعين. شغلوا بقى التلفزيونات ويرموا عليهم ورق ومش عارف ايه، ده ظالم، ده الحكم التركي ليه، انتوا هتتخلصوا منه انت، الحكم التركي بقى له 600 سنه انتوا في احتلال. شفت الجهل لما هم اللي قتلوهم ومفيش علم يحكوا عليه، صاروا عليه، عملوا مصوره قوميه الشال عبد الحميد السامي الشال وجينا اتاتورك. عبد الحميد الثاني دي قال لهم انتم مش هتاخدوا مني شبر واحد من فلسطين، هتاخدوه من غيره من حد تاني، او انما في عهدي لا، وانا مش هسيب لكم شبر واحد. عارف عرضوا عليه كام؟ عرضوا عليه يعملوا له جامعه في القدس تتعلم المسلمين و250 مليون دينار ياخدها ليه هو. وامريكا عرضت عليه برضه مش عارف فلوس كتير قوي ما رضاش، عشان ان شويه يهود يسكنوا بس في فلسطين كانوا 14، ما رضاش ابدا. قال لك الراجل ده بقى مفيش، مش شاليه شوه سلطه، خلي الشعب يعمل عليه الثوره. جابوا مين بقى بعده؟ مصطفى كمال اتاتورك، اللي هو اللعبه دي صوره بس كده، حاجه هو ترك بس مش معترف باصله. خلاص مفيش دوله عثمانيه وفصل الدين عن الدوله ومش عارف ايه، وانت بقيت حبيبنا بقى. هو اصلا يعتبر مش مصر، كان مصطفى كمال اتاتورك ده كان في عهده 17,000 امراه بيبيعوا الزينه كده في تركيا. شاوله صورته مش عارف ايه. فالوقت كان الجيش كان فيه 20,000 100,000 جندي في فلسطين. 17,000 كان فيه 100,000 جندي في فلسطين في عهد مصطفى جمال اتاتورك. المعلم مش انسحب القوات من فلسطين بامر من انجلترا، فسحب القوات ديت وايه وداها تركيا، اصبحت فلسطين فاضيه. طب دخلوا دخلوا بقى ومش عارف بقى وعد بولفورد ايه، وان يسكن بولفورد ده اللي بولفورد ده عالم بريخ. اسمع كده، امسح كده، من نسبة اسرائيل والاهتمام بالعلم يعني. هدي الدكتور راغب السرجاني حفظه الله قال ذلك في كيف تطمح على ادراك كيف تصبح عالما. بقول لك ده قالت انفاق الدول العربية على الابحاث العلمية، الظاهرة السابعة الانفاق على الابحاث العلمية بعد الارقام المفزعة في تقرير لمنظمة اليونسكو لعام 2004 يقول ان العالم العربي مجتمعا ينفق 2% من الدخل القومي على الابحاث العلمية. المعدل العالمي للدول القوية 3% من الانتاج القومي. ماشي، يعني 2 في 1000 المعدل المفروض 3% كل الدول العربية تصرف 2 في 1000 على الابحاث العلمية، وهذا يوازي حوالي 7 مليار دولار، وإسرائيل حولها تنفق 7% من ناتج يعني إيه العالم العربي بينفق 2% على البحث العلمي كله، تمام؟ إسرائيل لوحدها بتنفق كام؟ 7%، يعني قدها كام؟ حوالي 4 مرات، تمام؟ من كل الهلومة اللي فينا دي، مصر جامعة مصر وجامعة القاهرة واسكندرية واسوان وسيوط والمنصورة وطنطا، كل دي مفيش أبحاث أصلا. أبحاث يعني، ما هو بيقول لك أهو، دي بتكلم عن الأبحاث برضه. بقول لك يا سيدي علوم بقول لك هذا خلل في الفهم والفكر في العالم العربي كله، ينشر في السنة الواحدة في العلوم البيولوجية على سبيل المثال علوم الأحياء 447 بحث، تمام؟ وإسرائيل لوحدها تنشر 593 بحث العالم كله. وأمريكا تنشر 14,050 بحث أمريكا، وهذا فرع من فروع العلم، كذلك في الطب والهندسة وغير ذلك. عندكم بحوث كان قصر شيخ اسمع كان زرزة والتوم واحد وبعد يقلس وهو ما عملش حاجة ينفع كده مش تعرف عدوك بيعمل ايه يحزنني ان اقول اسرائيل لكن للاسف هو واقع مفروض علينا لابد ان نغيره في احصائيات اليونسكو وبلاد العالم بصفه عامه بما فيها بلاد المسلمين تعترف بوجود اسرائيل فاسرائيل عندهم 217 جهاز كمبيوتر لكل 1000 مواطن 217 كمبيوتر لكل 1000 واحد ثاني ده مش بيتفرجوا بقى على حاجات وحشه ولا بيشغلين ابحاث ومش عارف ايه حتى الالعاب عندهم العاب بيتعلموا منها يعني يتعلموا منها مش واحد مسك الدراع عشان لا اللعبه بيتعلم منها 217 كمبيوتر لكل 1000 مواطن وهؤلاء فيهم اطفال وفيهم نساء وفيهم رجال يعني لا يخلو بيت ولا مصلحه من جهاز كمبيوتر اما مصر ففيها 9 اجهزه كمبيوتر لكل 1000 مواطن يعني مش 9 ل 217 يعني الفرق 208 جهاز ماشي والاردن فيها 52 كمبيوتر لكل 1000 مواطن ولبنان 39 والباحثون العلميون في العالم العربي كله 136 باحث لكل مليون مواطن عربي يعني كل مليون مواطن تصفصف منهم كام 136 باحث وإسرائيل لكل مليون يهودي يعيش في إسرائيل فيهم 1395 باحث 1395 باحث يعني أكثر منهم 10 مرات نحن نتكلم عن الدول العربية مجتمعة مش مصر لوحدها الدول العربية في كفة وإسرائيل لوحدها في كفة هم 11 مليون وإحنا كتير جدا فوق المليار ماشي دور 16 فدي حاجات يعني ايه السلسلة الحلوة على فكرة بتاعت كيف تصبح عالمي سمعتها انت دي؟ دي مهمة جدا دي منها؟ اه اسمع ديك كده ذكر بعض الخطط السريعة المعينة على اغتنام الأوقات خطط سريعة تعين على اغتنام الأوقات الخطة الأولى ابدأ من الآن في إعداد جدول عملي للعلم الخطة الثانية حدد الهدف والأولويات في أي مجال من مجالات العلوم سأعمل ما هو هدفي إلى ماذا أصل حدد هدفك ما نيتي ثم ترتب ما هو الأول ثم الذي يليه وهكذا الخطة الثالثة ضع خطة فيها كل الدوائر التي تهمك فأنت لست فقط طالب علم فأنت طالب ويمكن أن تكون زوجا أو أبا أو ابنا أو موظفا أو عاملا أو أستاذا أو عندك أعمال أخرى في حياتك عندك رحم وعندك أمة إسلامية وعندك دعوة وعندك مسجد ولديك نادي تذهب إليه هناك أمور كثيرة جدا مشغول بها ضع خطة فيها كل الدوائر وقسم الأعمال على الدوائر ورتب الأولويات الخطة الرابعة وهي مهمة جدا أن تشرك معك ذوي الخبرة فإذا كنت صاحب كيمياء أو فيزياء أو فقه أو حديث فلا تضع خطتك لنفسك ولكن اجلس مع هذا المختصين حتى يساعدك في وضع خطة محكمة وابدأ من حيث انتهى الآخرون استفد من تجارب السابقين وإخوانك وأصحابك وأقرانك وأساتذتك وعلماء الأمة الخطة الخامسة قبل الأخيرة تابع خطتك يعني بعد أن تعمل الخطة وتضع مقدارا زمنيا معينا لتنفيذ هذا العمل في 3 شهور أو سنة أو سنتين اعمل متابعة لنفسك بعد شهر مثلا وحاسب نفسك ماذا عملت هل تمشي في الطريق مشيا صحيحا أم أنك تضيع وقتك وبعد 3 أشهر تجلس مع نفسك ثم بعد 6 أشهر وبعد سنة لتكن لك جلسات تقييم مستمرة وإلا ستتفاجأ أن سنتين مضتا وأنت لم تعمل شيء لأنك وضعت خطة ولم تتابعها الخطة الأخيرة تحلى بأخلاق العلماء الربانيين لأنه يمكن أن تكون عالما ولكن قد تسعر في جهنم والعياذ بالله ومعلوم أن أول ما تسعر بهم جهنم تسعر بعالم ومجاهد ومنفق فعليك أن تتحلى بأخلاق العلماء دي حاجات جميلة جدا السلسلة أنا مستغرب أنت ما سمعتهاش خالص قبل كده أستغفر الله العظيم اسمع دي كده شبهة معارضة الاهتمام بطلب العلم الكسب وطلب الرزق. كنت بقول لعبد الرحمن الشيخ الألباني كان، وهو الشيخ الألباني كان مصلح ساعات، بقول لك المكان بتاعه اللي كنت شغال فيه 75 سم، المدخل بتاعه 75 سم، تمام؟ داخل مثلا 75 سم مثلا في 2 متر ولا حاجة، 3 متر. يقول لك نص الدكان كله عبارة عن مكتبة، والجزء بس اللي هو بيصلح فيه قاعد يصلح فيه. كان بقى بيقعد ايه يعني، كان بيشتغل الوقت اللي هو ايه يعني يقدر يحصل فيه كتب وكتب عيال يعني، عنده اطفال يعني كده. يعني الجو 10 جنيه كده خلاص يعني ايه اللي هو يعني يقضيه بس ياكل هو وعياله وخلاص، يعني ما يقعدش مثلا يشتغل ليل ونهار ولا يجيب فلوس وخلاص، تمام؟ وبعدين بقى يقعد في المكتبه اسمها المكتبه الزهريه، يقعد فيها بقى طول الايه؟ يحتاج طالب السؤال، يحتاج طالب العلم للتفرغ، وتحتاج ظروف الحياة للعمل، فما الأولى؟ يا ريت بقى الايه؟ مرمطة خالص. يحتاج طلب العلم للتفرغ، وتحتاج ظروف الحياة للعمل. يعني أنت أبوك شغال ولا يطلب العلم؟ هيشتغل ولا يطلب العلم؟ لو عرف يجمع بين الاثنين يبقى أحسن. لا يعني بس المقدمة إن هو يشتغل، إنه يعني يعني هيقعد يبقى عالي على الناس يعني. اسمع بقى، لا شك أن إنك تشتغل قدر من عمرك وبفرضه اللي هو لا شك أن طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك المادية في البداية، لكن بالمثابرة والجد ستصل إن شاء الله. لا تجعل النقود هي هدفك، فأنت لو جعلت العلم هدفك فإن النقود ستأتيك. وليس معناه أن تقعد في البيت ولا تشتغل، لا، بل لا بد أن تفرغ أوقاتا للعمل والكد والكدح، لكن لا يكون هدفك في الحياة جمع المال والبحث عن وظيفة أكثر ربحا ولو كانت أقل علما. فلو كنت تريد أن تصبح عالما فأنت بحاجة إلى ظروف معينة وشروط معينة، منها التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل الذي يكفل لك المعيشة. يعني التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل الذي يكفل لك المعيشة. أنت مثلا لو اشتغل 8 ساعات عندك كمان 8 ساعات، خلي مثلا الايه 8 مثلا للنوم وكده الحاجات الفسيولوجية دي، فاضل لك كمان 8، خلي نصها 3 8 اسمها 3 8 8 8 شغل 8 نوم و 8 عيد، 8 نوم واكل بقى وكده، 8 نوم واكل وكده. ما فيش حاجة عندنا اسمها لا في حاجة اسمها لا يعني كله يعني 8 جيجا كله، انا مثلا داخل الحمام وكده يعني حاجات الفسيولوجية يعني فيزيولوجي ماشي بيولوجي. يبقى انت اللي سالك ايه 8 في الاخر، 8 في الاخر ديت ممكن ايه تقسمها نصين، نص للصلوات مثلا ثلاث تمانيات، 8 للشغل، 8 للنوم والحاجات الفسيولوجية، تفضل لك 8، 8 دي اقسمها 4 و4، الأربعة دي مثلا العلم والصلاة وزيارة مثلا أخ لك في الله صلة رحم كده يعني، والثمانية والأربعة اللي في الفضل ده بقى أعمال في طلب العلم. بس ده رأيك حلو؟ أربعة قليل أوي؟ بس أنت عمولها تعملهم بس يا صلاة ساعة أول خلصت مزبطتين تانية مكتبات وحاجات كتير ساعة. بس أنت إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني كان عملوه ديما ديما يعني إيه؟ أحب الأعمال والله أدومها وإنكار، لكن لا تجعل حياتك كلها في هذا المجال. هناك ناس سخرت حياتها في الاقتصاد وفي جمع المال لله عز وجل حسب زعمه. نقول حتى وإن كان غرضك وهدفك جمع المال لتعلو بأمة الإسلام، فإنه يخشى عليك جدا من الفتنة في الدنيا. يعني واحد يقول لك إيه أنا هشتغل وأهم وأعمل ماشي عشان ايه يبقى معايا فلوس كتير بقى وابني مساجد بقى. ممكن ممكن وهو يعني وهو شغال بقى وكده يعني يتغر، يقول لك ايه يتفتن وينشغل، يقول لك يا عم خلاص يا عم ده ايه خلاص زي الثلاثة، شفت الثلاثة الأقرع وال فالمهم يعني اتحقق لهم طلبهم كده، وبعد كده راح لهم، راح للأعمى واحد أعمى، وراح للأقرع واحد أقرع واحد، لا لا وراح لهم واحد عادي، واحد في صورة رجل غلبان. عارف القصة دي يا أحمد؟ القصة دي حصلت أيام النبوة ولا قبل بني إسرائيل؟ بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني وكده، كان في المكلف أنكم بني إسرائيل ثلاثة، واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى، تمام؟ كانوا ثلاثة غلابة يعني كده وتعبانين زي الأقرع وأبرص وأعمى. فالمهم ربنا بعت لهم واحد ملك في صورة بشر، فراح للأبرص فقال له يعني أتمنى إيه؟ قال أتمنى يعني إن ربنا يرزقني جلد حسن عشان الناس ما يحتقرونيش يعني كده، يعني وإيه يرزقني مال. فالمهم إيه؟ مسح على رأسه كده جلده، تمام؟ فجلده رجع أحسن من الطبيعي، تمام؟ وإيه وربنا إداله الأبرص أظن بقرة، بقرة، تمام؟ بقرة أو حفراء. فالمهم يعني خلفت يعني كده، فأصبح عنده وادي من البقر بين جبلين، يعني جدا، والراجل بقى إيه؟ وجلده حلو زي الفل. والتاني اللي هو الايه؟ الاقرع، تمام؟ راح له يعني الملك قال له انت تتمنى ايه؟ قال له ربنا يرزقني شعر يعني وكده عشان الناس ما يحرمنيش وكده، وما غنى. فالمهم ايه اداله اظن ابل، في واحد ابل واحد غنم واحد اظن ابل يعني جمل 10 برضه. فالمهم ايه خلفت واصبح عنده وادي بين جبلين، تمام؟ وراح للاعمى قال له يعني وكده مسح على عينه والتاني تغير شعر تمام اما مسح على عينه وبصره وربنا رضي بصره واداله غنم فاصبح عنده غنم ايه بين جبلين، تمام؟ خلاص الموضوع اترسل خالص. قام رايح برضه في نفس الملك ده في زورة واحد فقير، فقام رايح للايه؟ للأبرص. للأبرص. كان الأبرص عمل كان على هيئة واحد أبرص. ليه؟ الملك. لا ما أظن ما كانش كده. برجع للحديث تاني. في زورة واحد فقير. فقال راح للأبرص قال يعني إيه؟ أنا رجل فقير انقطعت بي السبل. تمام؟ فأعطاني يعني إيه شيئا يعني أتقوت به يعني أتبلغ به في سفر، وأنت كنت رجل يعني أبرص وكده ومن الله عليك يعني كده. فالرجل الأبرص بس يقول الله الله يعني الحاجات كثيرة والأولاد وكده يعني الأولاد ما بيبطلوش مصاريف والديون عليها كثيرة، تمام؟ وإنما ورثت ذلك كابرا عن كابر، يعني ورثت الحاجات دي أبا تمام. فأم يعني أم خلاص يعني إذا ما يكون كده إيه سابه أو ده عليه أو حاجة يعني، تمام؟ أو أظن يعني قال له لا بارك الله لك في أو مش من عنده، تمام؟ راح لمين؟ راح للأقرع. قال له يعني إني رجل فقير قد انقطع بي السبل، فأعطني يعني حاجة يعني أتقوت بها يعني كده، وأنت كنت رجل أقرع ومن الله عليك. فقال والله يعني يعني المطالب كثيرة، تمام؟ وإنما لست ذلك كابرا عن كابر. فأم قال أم رايح للمين؟ رجل الأعمى. قال والله يعني رجل انقطع بي السبل ورجل فقير، فأعطني يعني غنم يعني أتقوت بها يعني كده. قال يعني أنا كنت رجلا أعمى فأعطاني الله بصرا، وكنت رجلا فقير فأغناني الله بالفضل. فهذا مالي فخذ ما شئت، خذ أي حاجة. فقال له بارك الله لك في المال إنه ابتليت وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فممكن واحد بقى يقول لك ايه التنين رجع بقى لا لا بقى لا ولا ايه. هي قصة اظن وقفت الثبات كده، ما الله اعلم بقى اللي حصل بعد كده. الفكرة في ايه؟ الفكرة الراجل ده ممكن تلاقي واحد مثلا فقير خالص بعدها ربنا، وتلاقي راجل تقي ما شاء الله بيحافظ على الصلوات وراجل كويس، ساعة ما ربنا يفتح عليه زي الراجل اللي راح للنبي عشان يدعي له الله ربنا يعني وبقى عنده غنم. اظن ده حديث ضعيف، كان اسمه حمامة المسجد، كان بيصلي الصلوات في المواعيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه تمام، فاتأخر على الصلوات يعني ما كانش بيصلي، وكان بيصلي الجمعة بس، وبعدين ساب صلاة الجمعة حد تمام. فأظن القصة دي ضعيفة، وذكرت في سورة توبة. يعني ذكر نحو القصة، نحو القصة دي في سورة التوبة تمام. الفكرة في ايه بقى اللي هو بيقول لك ايه؟ حتى وان كان غرضك وهدفك جمع المال لتعلو بأمة الاسلام، فانه يخشى عليك جدا من الفتنة في الدنيا، لانه مع مرور الوقت وبالتدرج قد تقع في الفتنة، نسأل الله السلامة. وهناك اسئلة اخرى كثيرة، لكن هذه اكثر الاسئلة ارتباطا بموضوعنا، وان شاء الله في المرات القادمة سنعرج على بعض الاسئلة الاخرى. اليوم نتحدث باسم الله عن العامل الذي لا يستطيع عالم ان يكون عالما الا به، الحاجه اللي مش هتبقى عالما الا به، بل لا ينجو الانسان في حياته الا بالاهتمام به. ذكرنا انك ان اردت ان تصبح عالما فان عليك فعل شيئين، لو انت عايز تبقى عالم تعمل حاجتين. هما فإن عليك أن تفعل شيئين، أول أن تقدر قيمة الشيء الذي تجاهد منه، الذي تجاهد منه، تقدر قيمة الحاجة. ثاني حاجة، الشيء الثاني لا يستطيع العلم براحة الجسم. الشيء الثالث فهو موضوعنا في هذا اليوم. قد تجد أناسا تعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع و 365 يوم في السنة، يعني يعملون على مدار السنة، فهؤلاء يبذلون جهودا ضخمة جدا، لكن ليس هناك إنجاز معين، فهم يتعبون كل السنة، وفي آخر السنة ما هي الإنجازات التي عملوها؟ لا شيء. نحن نريد أن نتكلم عن عامل مهم، ألا وهو عامل الوقت. فما قيمة الوقت في حياة العلماء؟ لا يوجد عالم في الدنيا يضيع وقته، ولا يوجد عالم في الدنيا لا يرتب أولويات وقته. هل هناك من يضيع وقته؟ هذا مستحيل يكون عالما. لكن المشكلة أن هناك أناسا لا تضيع وقتها، ولكن لا تعرف كيف تدير الوقت، ولا تعرف كيف تنظم الوقت، ولا تعرف كيف تستغل كل الوقت، مع وجود الحمية والإخلاص في قلب من كان كذلك، إلا أنه لا يستطيع استغلال وقته استغلالا كاملا، فتضيع بذلك الأعمال والأعمار، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة العلماء. أغلى ما يمتلك الإنسان حقيقة هو الوقت، فهو رأس مالك وهو عمرك، ويوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. الوقت يذهب بسرعة، وإذا ذهب فلا يمكن أن يرجع. لو كان هناك من يتحمس لقضية العلم وعمره 30 سنة فسيبتدئ، فلو عمر 60 سنة ستبقى له 30 سنة، أما الماضية فقد فاتت قدر الله، وما شاء فعل، ما فات فات. كذلك لو بدأت وعمرك 50 سنة، إذا 50 سنة قد انتهت، فاهتم بالآتي، والآتي قد تكون 10 أو 20 أو 30 أو 50 سنة والله أعلم، لكن ما فات فات. من يسمع هذا الكلام الآن سيحزن جدا على 20 سنة، على 23 سنة، على 30 سنة التي انقضت، وسيضيع أيضا 20 سنة أو 30 سنة آتية في الحزن. هذا لا ينفع. بقول لك الحزن على التفريط تفريط آخر. يعني لو واحد محلش كويس في الامتحان وقعد يولول في البيت تمام، طب خلاص انت كده بتضيع وقتك، انت خلاص قدر الله ما شاء فعل اشتغل بقى. انما نقعد نولول احسن حاجه ما ترجعش على الامتحان. الغرض من كلامنا ان تبدا من الان، ابدا من الان في الحفاظ على الوقت. اسمع بقى الاحسن الغرض من كلامنا أن تبدأ الآن في الحفاظ على الوقت، لأن قضية الوقت قضية ماسة، وللأسف الشديد أن أمة الإسلام الآن تعاني معاناة كبيرة جدا في قضية الحفاظ على الوقت. الإنتاجية للعامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، العامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، وهم يعملون 8 ساعات أو 9 ساعات، لكن المجمل 7 ساعات، بينما المجمل للعامل المصري 30 دقيقة. الإنتاجية للعامل المصري لا تقاس بالساعات وإنما بالدقائق. ما شاء الله عندك، خلي عني نصف ساعة فقط، يعني ليه بيشتغل 7 ساعات ونصف ساعة فقط؟ الإنتاج انت مثلا، هو هناك حالا بيشتغلوا 8 ساعات واحنا حالا بنشتغل انتاج شيء 8 ساعات، تمام؟ الانتاج بتاعه 8 ساعات او 7 ساعات من 8، تمام؟ الانتاج بتاع المصري نص ساعة من 8. هذه يمضوا مع اكتر موظفين كده، على فكرة اكتر موظفين كده جماعة الزراعية اللي ماشي شغال فيه، مفيش حد فيهم شغال حد، بروحوا يمضوا يشربوا شاي وينام. وإنما بالدقائق نصف ساعة فقط. هذه إحصائيات رسمية حكومية في مصر، ليست في جرائد المعارضة، وهذه كارثة. هم يحسبون الإنتاج على عدد العاملين، نحن عندنا بطالة مقنعة، هناك مئات وآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف بل ملايين عندهم بطالة مقنعة. أعرف شخصا يذهب إلى عمله يومين في الشهر ما شاء الله، وعندما سألته لماذا لا تذهب إلا يومين في الشهر، قال اليوم الثاني هو يوم استلام الأجرة، فضروري أن أذهب، لكن اليوم الأول هذا من أجل أن أشتغل. قلت له بقية الأيام من الذي يشتغل؟ قال زملائي يشتغلون، فكل واحد من زملائي يأتي يوما في الشهر. فقلت له لماذا تعملون هكذا؟ قال لي نحن 30 موظفا، ولو حضرنا كلنا فستكون أزمة، لأن 30 موظف متوظفون في غرفة واحدة فيها مكتب واحد. هذا أمر حقيقي، ويشتغل هذا الشخص وزملائه في مركز من المراكز الصحية في محافظة الدلتا في الغربية بمصر، ليس في يعني في محافظة الغربية في دلتا مصر، يعني ليس هناك، لأن المحافظات الغربية بالذات فيها مشكلة، لا بل هذا في كل مكان وأنتم تعرفون هذا. إذن أنا أخبركم أن هذه واقعة حقيقية، يذهب هذا الموظف يوما في الشهر لأنه لا يوجد إلا مكتب واحد، والعمل الذي يعمل فيه المكتب يكون به واحد. كنت في إدارة من الإدارات الحكومية أعامل أمرا معينا، فقلت لأحد الموظفين كيف دكتور راغب السرجاني دي محاضرات هو قايلها ومتفرغة، دي ممكن تسمعها إن شاء الله بنزلها لكم تسمعوها. كيف أخبار المواعيد في رمضان عندكم؟ قال أعطوا نصف الموظفين أجازة، والنصف الآخر نصفهم لا يحضرون يوما، والنصف الآخر يحضر اليوم الآخر. فقلت له وهل العمل لا يتأثر؟ فقال لي عندما نكون أقل يكون العمل أفضل. وهذا الكلام في منتهى الحكمة، لأنه لو كان الكل يعمل فسيصير العمل غير مضبوط، فلما يكون عندك 100 واحد والعمل يكون به 20، إذن الماء سيعملون عطلا في العمل، ولن تعرف من المسؤول، ولا أحد مسؤول معين، فالوقت ليس له ثمن. يعني لما أقعد 8 ساعات في العمل وفي الأخير يصبح إنتاجي 30 دقيقة، إذن الوقت ليس له ثمن، وأين إنتاجية العمل؟ إذن قضية الوقت هي قضية للفرد والجماعة وللأمة بكاملة، فهي قضية في منتهى الأهمية، وهي قضية دنيا وآخرة، فالذي يضيع وقته على خطر عظيم. وتعرف قيمة الوقت أكثر في لحظتين، تعرف قيمة الوقت فعلا في لحظتين، لحظة الاحتضار وأنت على فراش الموت، ستعرف قيمة الوقت حينها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الموت قد يأتي الآن لأي شخص منا، فالموت يأتي بغتة، وحينها وحينها فقط ستعرف قيمة الوقت. قيمة الوقت عند الصحابة من بعده. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الوقت حرصا شديدا، فهم في كل لحظة في إنجاز وفي إنتاج. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص في أجلي ولم يزد في عملي. يعني عبد الله بن مسعود يندم على اليوم الذي يمر عليه بلا علم، وهي أيام قليلة جدا في حياته رضي الله عنه، فقد كان من علماء الصحابة الأثاث. إذن ينبغي لنا الحفاظ على وقتنا وإدارة وقتنا بصورة مرضية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي فراغ في يومك ينبغي أن يستغل في الحق، لأنه لو لم يمتلئ بالحق سيمتلئ بالباطل، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلك بالباطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإياكم والتسويف، لا شك أن كل الحضور عندهم قناعة تامة الآن بقيمة العلم، ويريد الواحد منا أن يكون عالما من علماء المسلمين، ونحسبكم جميعا على خير، ولا نزكي على الله أحد، لكن ليس كلنا سيبتدئ اليوم. يعني المفروض ما تقطعش بحد مثلا ان هو رجل صالح، ما تقولش والله العظيم الرجل ده رجل صالح، لا صالح، حد صالح يعني، مش اي حد يقول بالله انه صالح. لا حد يبقى شيء. بنقول كده يا شيخ، انت تقول ايه؟ يعني هذا عبد الرحمن واحد كان بيسمي ده مش كان بيبيع مطار سندوت اسمه سعد الشيخ. طب انت معانا يا سعد عمر محمد ولا لا؟ وسمير كمان اكد لي عليه. الشيخ سعد ومش الشيخ اصلا، لما تلاقي المرمى ده كده خلاص. لما شفت واحد وانا راح عند مافر سمنوت راح الدرس، اللي هو واحد قد كده في سنة ولا حاجة، مربي شعره كده وعامل فيه حاجات غريبة كده، ومربي دقن ديت وشنبه ومشي الدقن مع البتاع ديت، مربيه مكبره قوي يعني، يعني جايبه لحد هنا حاسس ان ديت تبقى ماشيه مع ذات بقى هو عامله، يعني عامله عشان يبقى منظر بس. كل اللي ممكن تلاقي واحد يقول له، بيقول له ممكن واحد يقول له يا شيخ. لا لا لا، ما هو باين عليه ان هو مش شيخ، هو باين اللي هو عاملها عشان المنظر كده. كل اللي يشوفه قاعد يبص له كده مستغرب، وماشي عمال يعمل كده. بيت بقى مهم معزز، نختم بيه ان شاء الله. اقول لكم واياكم والتسويف، عظماءنا في التاريخ الاسلامي كانوا حريصين جدا على عدم تضييع اي لحظه من لحظات الحياه. كانوا يستغلون ما اسميه الفراغات البينيه. هي دي بقى الفراغات البينيه. والفراغات البينيه هي ان تعمل عملا معينا من الساعه الثانيه الى الساعه الرابعه، والعمل الثاني سيكون من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة الخامسة والنصف. يبقى أنت عندك فراغ بين قد إيه؟ بين الساعة 4 و4 ونصف والنصف، فمن الرابعة إلى الرابعة والنصف هذا فراغ بيني، أي بين العمل الأول وعمل الثاني، فهل تستغله أم لا؟ كذلك عندما أذهب إلى الجامعة أو إلى المدرسة، فالمسافة من بيتي إلى المدرسة وقتها نصف ساعة، وعند الرجوع نصف ساعة، فهل هذا الوقت مستغل أم لحظات انتظار كئيبة أو جلوس في الباص أو التاكسي أو ماشي في الشارع؟ هل تستغل هذه الفراغات البينية أم لا؟ كذلك لو كانت عندك محاضرة في الجامعة وبعد ربع ساعة محاضرة أخرى، فهل الربع ساعة التي في النصف مستغلة أم لا؟ وعندما تأتي لتجمع الفراغات البينية في يومك فلن تكون أقل من ساعتين. احنا بالنسبه لي مثلا المواصلات ديت بقعد فيها اكتر من ساعتين ونص، اقل حاجه ساعتين ونص. فضرب ساعتين في الاسبوع واضربها في الشهر، انا اضرب احسبها كده، انا 2 في 5 10 10 في 30 300 300 على 24 كم يوم يعني؟ اه 325 قلت 240 على 24 ده 10 ايام. اه وكمان يتبقى كام؟ 70 70 على 24 قول 3 ايام 13 يوم. 13 يوم في العربية نص الشهر. ده في كام؟ ده في السنة دي بتاع شهر. ده بتاع شهر. انت عندك في اليوم ساعتين ماشي، ساعتين في 30 بكام؟ ب60. ساعتين في 30 60 ساعة. 60 ساعة شهرين. 60 ساعة. 60 ساعة على 24 ساعة يعني فالأربعة حوالي 3 أيام. كل اثنين تقعد يومين. بقول لك عايزين نحسب اللي هي بتاعت الشيخ اسمه ايه؟ محمود طنطاوي. اسمه طنطاوي. يعني انت نوم مسؤول اثنين تقعد يومين كل شهر، تقعد يومين في المواصلات. ده كارثه. يومين في المواصلات، يومين ونص في المواصلات. متخيل؟ اسمع فون قرآن وتبعت زي ما انت تسمع قرآن بس كده يومين ونص في المواصلات. سبحان الله. تعالى تعمل شوف الشيخ علي طنطاوي 10 ساعات في اليوم قراءة يعني؟ اه 10 ساعات. قول الساعة بكم صفحة؟ لا خلينا بس انا عايز اسال عدد الساعات بس في السنة 10 في 30 10 لا 10 في 30 10 في 365 في السنة بقى ليه؟ 12 شهر 10 ساعات في 30 يوم. لا ما انت كل مش في 30 يوم، هات في السنة اعمل اوكي كده 365 اه يبقى 3650 ساعة في السنة. تمام؟ اضرب بقى في 60 سنة مثلا وعلى الأقل 70 ده في 60 مش مشكلة. 65 سنة 237,250 تمام؟ دي ساعة ساعة عايزين نجيبها بقى باليوم. اقسم على 24 24 تيك ما شاء الله 9 اقسم على 365 اللي هو يعني كام سنة؟ اه ماشي 27 سنة. 27 سنة متوسط قراءة بعد 27 سنة. انا حاول انا كده ماشي في الطريق كده عادي يعني. انت من اول ما اتولدت كده عايزك كده عمال قاعد فين؟ اه لا اكبر كمان. انا عندي 23 سنة. ايوه سبعة سنة قراءة. أنا عندي كام؟ قول يا عم. أنا عندي 60 سنة وقرأت ساعة. قول مثلا قرأت ساعتين في 60 ختام 60 سنة ساعتين في 365 60 ده واحد بيقرا ساعتين. سنتين ونص على سنتين ونص خد سنة ولا أستغفر الله العظيم أستغفر الله. اسمع اسمع القصة ديت وخلاص. ماذا تعرف عن لويس باستر؟ لويس باستر قصة مكتشف الميكروبات ومخترع المصباح الكهربي مع العلم. هذا لويس باستر العالم الفرنسي المشهور الذي اكتشف الميكروبات واكتشف علاج داء الكلب. فإنه عندما تزوج بحثوا عنه ليلة زفافة فوجدوه في مختبره مشغولا بقضية العلم. العلم يوم الفرح بتاع طلع حاجة عشان تبدأ. سبحان الله. دي واحد كافر واحد المسلمين برضه فيهم كده. ايوه يا عم انت فيهم امر من مليون مرة فعلا صح. يعني في يوم بقول لك مثال يعني على الوقف المعمل كل العلم بتاع اوروبا ده واخدينه مننا احنا من كتبنا احنا. كله ما كانت جاهلين كلهم جاهلين ما يعرفوش حاجة اللي هم ايه اكل وشرب وايه ويوسعوا في الاراضي بتاعتهم انهم يعملوا خطة للجيش يعملوا حاجة للجيش ما يعرفوش. خدوا تنظيم الجيش دي منين؟ لما لقوا جيش صلاح الدين متقسم ميمنة وميسرة وقلب ومش عارف ايه وفي جيش ورا وناس بتضرب الناس اللي بتفر من المعركة وحاجات دي خدوا الحاجات دي كلها منين؟ كلهم كانوا جهل. كتبنا بتدرس عندهم لحد يا عم ما ابن رشد والكتب بتاع ابن رشد وكده درسوها عندنا واحد كده دوت راح من بلد لبلد مشي مش عارف من ايه للاندلس راح بلد الاندلس عشان يطلب الحديث بقية من وخلد معرفش اسمها في الاندلس العصر الاندلسي المرشاد الاندلسية الاندلس العصر الاندلسي الفيديو بتاع عمرو دياب عم خلاص مش هنفرقك عن بعض ابدا. عمرو وتلم انا قاعد بضحك بيه تامر منا تامر حسني وعمرو مين عمرو دياب لما يروحوا عن بعض لا يعني المشاكل اللي بتحصلهم دي نزل كتير اهو فتره حاله باقي من بغداد الى قرطبه ما شاء الله تعالى الحديث بقي مكان مخلد المخلد ده له قصة مشهورة جدا مع الإمام أحمد بن حنبل نزل اه بسرعة بقى قبل 5 سنوات وفي فندق كراون بلازا في الكويت عفوا في فندق خلينا نذكر هذا احنا هذا الفندق يا شيخنا يعني يرعى الفنانين يا شيخ الذين يأتون لحفل عندنا هذا فبراير واحتفاليات غنائية. أنا جالس في الفندق كان في ضيفين جايين من كندا دعاة ومعاي صديقنا الآن في قناة في مؤسسة الراي جاسم الحمادي جالسين على الطاولة وإذا في فريق غنائي جالس فقال لي شوف صاحبك يعني أنتوا إعلاميين قلت له منه قال عمرو دياب جالس هناك قلت صحيح قال حول مجموعة الفنان المغني المعروف فقلت للنادل تعال شيخ قول للفنان المغني عمرو دياب عند دكتور السلام انت تنزل رحمات قل له في واحد جالس قل له عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات عند ذكر عمرو دياب بقى تنزل الهنات اشتغل في الاعلام اسمه معروف انت معروف وده يعمل معك جلسه شويه يا شيخنا لازم نصل الى هؤلاء ونؤثر فيهم ونقلبهم الى رسل اصحاب رساله فلما همس في اذني وهو بين رفاقي من العازفين ومن لا اعلم التفت مين شيخ الشيخ محمد اهلا، ويقوم وياتي ويصير السلام. فمسكت ايده ودلست على الكرسي اللي معي، لابد ان ننفرد به. كيف الحال يا استاذ؟ طيبين جيدين؟ قلت له عندي اسئله في نفسي يا استاذ عمر دياب، هل بامكان اسال؟ تفضل. قلت له انت شوف الكلمه راح تجي الان على التنافس يا شيخ، هذا كله تمهيد. قلت له انت راضي عن اللي حاصل في عالم الفن من اغاني الفيديو كليب وتسويع المراه واخراجها على انها حيوان استعراضي وتهيج انت راضي؟ بتكلم لك باسم الفن قبل ان اتي بالجانب المعياري، لان كل انسان معيار. هو عنده في هذا. انت راضي؟ قال لا مش راضي. قلت له ليش؟ قال سببين: واحد رجال اعمال كذا، اثنين مسؤولين في كذا. انا لا اذكر طبعا هي. وهذا الحوار يدور، قام الصحفي واتصل الجريدة بفلان المصور وهو يحفظ، فطلعت في الصحيفة. طبعا هو ايش قال يا شيخ؟ قال معلش انا عندي ملاحظة، اللي بيدو يشوف البرنامج مش عاجبه الفن، هذا الذي يموت فينا تأمل القرآن والالتفاف حول الخير، وإلا عند الريموت يغير. يعني هي قضية زر بيدك، يعني انت زعلان لي. انا بقول دايما للجماعة اللي زعلانين على الفيديو كليب والاغاني تغير، قلت له لحظة في نقطة راح اغير، لكن خلينا نتفق اولا على المعيارية، هو حق ولا باطل، خير ولا شر، يبني الاسرة ولا يهدمها، ينشر القيم الايجابية ويثبت شبكة العلاقات الاجتماعية ويحول الانسان الى انسانية اخرى ليس لها علاقة بالانسان نفسه، لازم نتفق على بل. ثم قال انا عايز اسألك، احنا عايش في عالم الفن، أما اللي حصل بين المشايخ والدعاة وأستاذ أساتذة الشريعة في المنافسات، مش دي أيضا منافسة دنيوية؟ مش دي أيضا الناس يظنون فينا أننا نتنافس على هذا؟ مش داننا نتكامل يا شيخنا ونتعاون ونتحاب؟ هذا ما أحببت أن أبينه للمشاهد الذي يظن أن هذه النخبة وغير من إخواننا الذين هم يزيدون علينا في الدعوة والنشاط أننا في حالة تنافس، نحن في حالة تكامل وتعاون. شفت بقى التكامل والتعاون. يا ستان شلون دي هذا؟ خطيب التحرير وخطيب السلاسين من يونيو. أول مرة شو؟ الشيخ مظهر يوم 24 اغسطس. ما عاملين نظرة ولا خلاص؟ خلاص لا سيبك، خلاص انا مش هنسيب. لا لازم تشوف. عمل في حاجة في الآخر كده، تعرف والله يا أحمد أنا أظن يعني والله أعلم جايبين الناس دولت عشان يشوهوا سمعة الشيوخ. واحد زي ميزو ده المفروض يتعلق ساعة ما يطلع كده، يتعلق مش كل يوم طالع له في القناة. والله يعدوه في مليون عام، إنما كل يوم يطلع له في القناة ويتناظر وكل الكلام اللي يقوله هنا يقوله هنا يقوله هنا. هروح اشوف اصلا الاعلام اصلا ما هواش فاهم ليه هيرد عليه ازاي. الراجل اصلا يعني زي ما يكون كده والله، تشوف البتاع ده تحس ان في بتاع كوميدي. الراجل بتاع يعني خلاص يا اخوان، خلاص الراجل ميزه ده خلاص يروح يمشي، اخش يجيب شاكوش. الراجل بتاع ده عايزين يجيب شاكوش، شوف بقى كان هيضرب بالشاكوش ده، تحس مصلحه كوميدي. ده كان الشفت اللي معاه دي شاف حلو ولا البنت بتاع سبا؟ متهيألي مش هو برضه كده، بس هو جايبينه كده والله اعلم. تجيب الملحدين وتجيب معاه مثلا تقعد تغني وتخليها تحكي على اللي جواها، تخلي في ناس من اللي بتفرجهم بيشكوا في نفسيته. ايوه هو مثلا ضعيف كده، طب ما انت مش عارفه ترد عليه ولا جايبه حد يرد عليه، ما انت بتطلع جايبها ليه بقى؟ وعندك تصور وجادين وش الدراسة الوهابية دي. جنب الصراعات دي. ما سيبش الشعب يتقلب عليا. لا انا الكلام اللي هو بيقوله ده انتوا مصريين. هل المصريين حالا كلهم متدينين؟ طلع لك كده في يعني نسبة كم الى كم واحد متدين الى ممكن تلاقي حالا لو انت دخلت الجامع الكبير تمام هم 10 من 1000 مثلا. لو انت دخلت الجامع الكبير نص الناس اللي بيصلوا العشاء بيخش على القهوه بعد. بتحسبها ازاي المتدين؟ المتدين مش هو اللي بيصلي، المتدين اللي هو يعني بيستخدم دين في حياته. مش واحد خلاص اذا صليت العشاء ففعل ما تشاء. اتذكر ايام عبد الناصر ايام الافلام اللي بيطلعوا وايام النص ومش عارف ايه. لا ده هو على فكره كان ايام زمان كان احسن ايام. ده كان ايامها انا بقول لك قدوتي نايم معاك ما كنتش يعني متربع على الرأس. انا هو بيقول لك متربع على انتظم. انا واحد من افراد هذا الشعب. ادخلوا على مواقع والاغاني والرأس وتحلل بنده الرأس. لا مش ان النقاب ان بنده الرأس افضل من النقاب. انا اولا الله سبحانه رب غانية في حانة اشرف عند الله من شيخ في ميدان قتل شباب مصر وكان يتلقى اموالا فرب رجعت للتفسير ده هتلاقي فعلا طور سيناء جبل الطور في سيناء وفي تفسير اخرى يعني بس ده من نوع التفسير. شوف البرود بتاعنا. مش عايز جاوب. فاصل يا جماعة ونرجع تاني هتشوف العجب حالا. اسمع بدا عشان أربعة خمسة سنة السلام عليكم. اسمحوا لي بأخذكم في جولة المكان من أجمل الأماكن في العالم، جولة ما راح تنسونها إن شاء الله أبدا. جاهزين؟ يلا. فهمتهاش اول ما شفتها كده. بس بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا اتكلمنا بدأنا في واضع علم التوحيد. من هو واضع علم التوحيد؟ قلنا ان الانبياء هم اللي جاءوا بعلم التوحيد، تمام. وان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الرواية وفي كان في الايه؟ في الرواية وفي ده اسمه التاني التدوين. التدوين والرواية. تمام. احنا كنا على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اصلا التوحيد كان عندهم بالرواية. تمام. وبعدين كتب بعد كده، اول من كتبه الامام الزهري محمد بن شهاب الزهري تبعي، والامام ابو مالك في الموطا. تمام. اول من تكلم في القدر الامام مالك من ايام النبي، لا بعده في التابعين، اظن تابعي تابعي بعدهم بالتابع مين الزهري في تابعي، يعني حوالي 80 هجريه كده و90 هجريه. ما هو قال لك اهو من مما اوقات جزوه التدوين اللي حصل، يعني هو كان بالروايه اللي خلاهم بقى يعملوا ويكتبوه في التدوين ودونوه، ما وقع في اخر زمن الصحابه من بدع واختلف العقيدة، كما في مساله القدر. وكان اول ما تكلم فيه به قدر معبد الجهني. معبد الجهني توفي سنه 80 هجريه. ومساله التشيع والغلو في اهل البيت وفتنه عبد الله بن سبأ. تمام. يعني في حاجات كتير، القدر معبد الجهني ومساله التشيع والغلو في اهل البيت وفتنه عبد الله بن سبأ، كما وقعت من قبل بدعة الخوارج وصرحوا بالتكفير بالذنوب، وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء. واصل بن عطاء توفي سنة لأنه اعتزل مجلس حسن البصري. توفي سنة 131 هجرية. وصنف في مسألة مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين لواصل بن عطاء. هو حسن البصري ما عرفش يرد على الفكرة، سأله في امام ابو رحمه معتزل ما شاء الله، كان سأله سؤال مش فاكر مرتكب الكبيرة يوم القيامة. ايوه مرتكب الكبيرة. ما خالف به الصحابة والتابعين وخرج عن اجماع خير القرون في الاعتقاد، فتصدى له التابعون بالرد عليه والنظرة في هذه المسائل. ثم بدأ التصنيف في عقيدة اهل السنة حين اصبح ضرورة لا بد منها لنفي تأويل المبطلين ورد انحراف الغالين. تمام. وكان اول مدون عرفناه في العقيدة على هذا النحو هو كتاب الفقه الأكبر، مدون أول مدون هو كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان سنة 150 هجري. كان أول مدون في العقيدة. تمام. مين الفقه الأكبر؟ لأبي حنيفة النعمان. رواه أبو مطيع والحكم عبد الله بن كما رواه حماد بن أبي حنيفة. جزاك الله خيرا. وإن قيل إنه من وضع أبي مطيع البلخي حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل السنة تحديدا من أجل ورد فيه على من قيل إنه من وضع أبي مطيع البلخي. أول يا أحمد أول واحد ألف في علم العقيدة مين؟ ها؟ أبو حنيفة النعمان. تمام. أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية. تمام. الكتاب بتاع اسمه الفقه الأكبر الحنفي. منهج الحنفي. تمام. دي اللي احنا بنتجوز في مصر على المذهب بتاعه وعلى مذهب الامام ابي حنيفه النعمان. ماشي. ورد فيه على المعتزله والقدريه والجهميه والشيعة، واشتمل على خمسه ابواب في اتم الروايات. اول واحد الامام ابو حنيفه، وبعدين تلميذه الامام مالك، وبعدين تلميذه الامام الشافعي، وبعدين تلميذه الامام احمد. يعني الثلاثه وصلوا ابن حنبل. هم بين ماشيين القناع على ابن حنبل فين؟ في مصر. لا يعني زي الشيخ مثلا مصطفى العدوش تبع مين؟ مذهبه ايه؟ تبع نفسه. مجتهد. مجتهد يعني ايه؟ يعني هو مش تبع مش ورا الدليل. يعني في مثلا واحد متبع مذهب كل الحاجات اللي قالها الامام احمد هو ايه؟ هو معاه بيقول. تمام؟ في واحد بقى واغلبهم من اهل الحديث زي الامام ابن تيميه وابن القيم والشيخ ابن عثيمين مثلا. يعني الشيخ ابن عثيمين تلاقيه حنبلي. تمام. الشيخ مصطفى العلوي لا ماشي مع الدليل. الدليل من يعني واغلب المحدثين كده على فكره، اغلب المحدثين كده يعني بيشوف الحديث صحيح ولا ضعيف ويمشي وراه. يعني مثلا امام احمد بن حنبل. تمام. كان ايه؟ كان محدث يعني وكده. تمام. فاستدل على مساله فقهيه مثلا بحديث. يجي مثلا الشيخ مصطفى يشوف الحديث ده، هل الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ لو كان صحيح خلاص مش همشي معاه، لو كان ضعيف يعني مش في الادله العلماء وياخد الله يستر. تمام. كتاب اسمه بدايه المجتهد ونهايه المختصر. بدايه لا بدايه المتفقه اللي هو في التوحيد. انا استغفر الله. ثلاثه الخير ونهايه المقتصد في الاختلاف بقى، اللي واحد اسمه ابن رشد الحفيد جاب بقى الاختلافات، كل مساله مثلا زي الوضوء زي ما انا قريت في الصلاه مثلا الاختلاف كده. طبعا لو انت هتخش مثلا اول يعني لما تيجي تدرس الفقه ما تخشش في الاختلافات، اول حاجه تاخد الايه زي الفقه الميسر كده، زي الفقه الميسر كده يبقى كرأي واحد بس، بعد كده بقى ايه بس. انما انت عندك في الفقه تاخد رأي دي وتاخد رأي دي، تيجي تسأل الطالب يقول لك اختلفوا فيه ما يعرفش فيه. لا يا عم هو بيعلمونا صح في الأصل. لا مش هنا احنا المفروض تاخدوا قاعده الاول، تاخدوا قاعده الاول يدي لكم مثلا المذهب الراجح تمام. يعني مثلا الكتاب بتاعه بس مش عارف هم ادولنا كلهم مره واحده، وبعدين دولنا الشافعي وبعدين اخدنا الشافعي، هم ادولنا اربع مذاهب وبعدين بعد كده بناخد الشافعي. اخدت واحد بس خدنا الاربع مره واحده. هو شافعي يعتبر يعني الرابع اقول لك الرد على من يكفر بالذنب. يعني المؤلف بتاع ابو حنيفه ده يعني رد فيه على من يكفر بالذنب. في ناس بيكفرهم بالذنوب اللي هم الايه الخوارج بيقول لك يعني، او المعتزله بيقول لك مرتكب الكبيره دي كافر تمام. يعني واحد سرق مثلا دي كافر ماشي. والخامس في الايمان، وفيه حديث عن الاسماء والصفات والفطره وعصمه الانبياء ومكانه الصحابه وغير ذلك من مباحث العقيده. فلو قال قائل إن وضع علم التوحيد بمعنى أول من وضع مؤلفا خاصا في هذا الفن من أهل السنة هو الإمام أبو حنيفة لكان صادقا ولم يبعد عن الصواب، وإن كان قد قيل إن وضعه الإمام مالك بن أنس وإنه ألف فيه رسالة، وقيل أيضا أنه لما كثرت الفتن أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها ورد عليه، كما ثبت أن الإمام ابن وهب رحمه الله تعالى 197 توفي سنة 197 هجرية وضع كتابا في القدر على طريقة المحدثين في جميع الأحاديث وإن كان دون تبويب، ولقد نسب كتاب بنفس الاسم الفقيه الأكبر الفقه الأكبر للإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 هجرية، تناول في مسألة الاعتقاد مسألة تمام. ورد على الفرق المخالفة في ثنايا كلامه، إلا أن نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة، فقد قال حاجي خليفة في كشف الظنون لكن في نسبته إلى الشافعي شك، وظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأسماء مختلفة لهذا العلم، فمن أول ذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام سنة توفي سنة 224 وتبعه على هذا كثيرون إلى يوم الناس هذا، كما ظهر مصطلح السنة للدلالة على من يسلم من الاعتقادات واشتهر ذلك في زمن الإمام أحمد بن حنبل، ومن الكتب المصنفة باسم السنة كتاب السنة لابن أبي شيبة رحمه الله توفي سنة 235 والسنة الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 240 وغير ذلك. ثم ظهر مصطلح التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي توفي سنة 316 وكتاب التوحيد لابن خزيمة توفي سنة 311. يعني من كم سنة؟ 311 يعني من زمان أوي يعني حوالي 1020 سنة 700 سنة 1026 سنة بالظبط 70 قصد مش تقول من 300 احنا 400 1126 سنة. وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدين ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس الهجري واستقرت حركة التصنيف ومنهج التأليف واستقل علم التوحيد علما متميزا عن غيره بلقب ومنهج مخصوص. وأخيرا فإن فيما سبق بيان رده على من زعم من الأشاعرة والماتريدية أن واضع علم التوحيد هما أبو الحسن الأشعري سنة 324 وأبو منصور الماتريدي 333 حيث سبق بتأليف كثيرة كتبت على منهج أهل السنة. يعني مش في ناس بتقول أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي هم اللي إيه أول ناس ألفوا في التوحيد، الكلام ده غلط. ده المنهج اللي عندكم غلط، المنهج بتاع الأزهر ده أشعري، منهج الحديث في التوحيد. التوحيد بتدرسوا منهج الأشعري غلط. ليه؟ في حاجة غلط. مش احنا قلنا الصفات الله دي بيقول لك تأويل يعني زي ما يكون كده بيأولوا صفات ربنا، يقول لك اليد فمعنى يد الله مجاز عن القدر. لا مش مجاز عن القدر. هل الله له يد أم لا؟ لا ليس من جزء ليس له يد لا هو يد ولكن لا تختلف عن أي البشر ماشي انت الأول له يد ولكن تختلف عن أي البشر تمام يعني ما يقولك مثلا يد الله فوق أيديه يقولك مثلا على على قوة الله وغلبة الله عليهم يعني الله له يد له يد ولكن تختلف عن تمام في بقى المذهب الأشعري ده نحن اللي احنا بناخده في في العقيدة يقولوا كده كويس بس في لا معرفش هو احنا كنا بناخد في الاعداد حاجه يعني ايه كانوا بيقولوا مثلا لما خلقت بيدي يعني ايه قال ابليس وما منعك من ان تسجد لما خلقت بيدي هل دي بيدي هنا يعني ايه يعني قدرتي الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمام الله له يد وثبتت في القران وفي السنه تمام ان الله يضع السماوات على اصبع والارض على اصبع والكل دي ورد في السنه فنثبت ان الله لا يد وان الله له وجه تمام وان الله لا اصل بس هل كان بشر لا ليس كمثله شيء هو السميع البصير فالناس بقى بيقول لك ايه اللي هو بتاع الاشاعره ده بتقول لك ده التاويل ومجاز وحاجات من ديت فده طبعا اي كلام خالص فانت انتبه للمثل هذا الحاجه حيث سبق سبق بتأليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث أهل السنة والجماعة علم العقيدة دي اللي ورد في علم العقيدة علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري سنة 207 صفحة 207 ماشي فوائد التوحيد نقف عندها إن شاء الله كلك الشيخ بادئ الدليل الفقه والحديث بقى والحاجات دي الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد التوحيد ما هي فوائد التوحيد يا أحمد؟ معرفة الله معرفة صفات الله معرفة الاختلاف معرفة العقيدة العقيدة فوائد التوحيد التوحيد له فوائد فضائل عظيمة ماذا يعني عرفت الله ماذا فعلت وحدت الله هي دي الثمرات لكن الحاجة اللي تنفع عن العلم انت تعلمت الفقه هل هذه ثمرة هذه وسيلة ماذا بعد ذلك تعلمت الفقه عملت بس هي دي بقى الثمرة تلززت بالصواب تمام التوحيد له فضائل عظيمه واثار حميده ونتائج جميله ومن ذلك ما ياتي خير الدنيا والاخره من فضائل التوحيد وثمرات التوحيد هو السبب الاعظم لتفريج كربات الدنيا والاخره يدفع الله به العقوبات في الدارين ويبسط به النعم والخيرات التوحيد الخالص يثمر الامن التام في الدنيا والاخره قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يحصل لصاحبه الهدى الكامل والتوفيق لكل أجر وغنيمة يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات هل تعلم حديث البطاقة؟ هذا فضل يعني إن لم يكن في فضل التوحيد إلا ذلك لكفى وإن لم يكن فضل التوحيد في هذه الآية الثانية لكفى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك الإسلام هي مع التوحيد أصل أصل أصل أصل حاجات التوحيد أنا كنت بقرأ أو كنت سامع محاضرة يعني وكده أسماء الشريعة المسلم الحضارة في الجمع بين الدنيا والآخرة الشيخ صفات حجازي الشيخ محمد حسين عبد صاد سمعتها وكتبتها يعني فكنت يعني ايه وقعت في النهارده قراتها فبيقول لك يعني اول حاجه المفروض طالب العلم يبتدئ بها اللي هي العقيده لانك العقيده ديت او التوحيد التوحيد ده مش هينفعك في الدنيا بس ففي الدنيا وهتسال عنه في القبر ويوم القيامه هينفعك فلازم ان ايه لازم الاهتمام به يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات ففي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يدخل الله به الجنة. فعن عبادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن عيسى محمد، وأن عيسى رسول عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. من قال ذلك تمام أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. تمام. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا ما دخلنا الجنة. لا ما دخلنا الجنة. لا ما دخلنا الجنة وجنة من النار. التوحيد يمنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب. إذا كمل في القلب. ففي حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني صافية من قلبه وخلصة من قلبه. يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان. يمنع الخلود في النار. التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه، وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جميعا. من قلبه أو نفسه. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها عليه وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. أنت تخلص الأعمال لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نكمل في الموسوعة العقدية الدر السنية. التوحيد إذا كمل في القلب للألباني دي كلها دي خالص إسرائيل رجل الشيخ الألباني جاي بالحديث ومشرحها معلق عليها يعني. ولا قرأتوش أنا سوية من زيت الإسرائيل مراجع. طب ما فيش حتة كده يعني ياخد منها شهر وجهه بقى وعنده موسوعة الشمل بقى يشوف وعم معاه؟ مول ايه؟ الله وعجل موسوعة الشمل؟ لا معاه؟ تردنا؟ الشيخ محمود؟ مش على التليفون؟ ولا ليه؟ الكمبيوتر؟ انا كنت بحفظ قبل كده بقى معاون كان عامله الطب هو والشيخ الشيخ اسمه ده؟ الشيخ شعبان والشيخ اشرف كان معاهم ده الطب عليه موسوعة الشمل. كل بحث عليه ايه؟ انت معكش فيديو ولا بتاعته؟ هو كل خطبه بيجيبها من على النت اصلا. كنت بقعد جنبه بقى يقول له جيب الخطبه من على النت اقعد احفظها. التوحيد الكامل. التوحيد اذا كمل في القلب وتحقق تحقيقا كاملا بالاخلاص التام فانه يصير القليل من عمل العبد كثير وتضاعف اعماله واقواله الطيبه بغير حصر ولا حساب. تكفل الله لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. الله عز وجل يدفع الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليها والإنس بذكره. قال العلامة السعدي رحمه الله: وشواهد هذا الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ليس القلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى والتقرب إليه بما يحبه، ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه. وهذا حقيقة لا إله إلا الله. أول حاجة ناقص. تمام؟ ثاني حاجة يفنوا. حتى الأنبياء بيفنوا. مش باقي. فأنت الإله الكامل، الإله الباقي، الإله الحي الذي لا يموت. هذا هو الذي ينبغي أن تعلق قلبك به. هو النافع هو الضار. هو النافع هو الضار. هو الذي يملك كل شيء. يعني يملك لا يملك بس حياتك، لا يملك حياتك. يملك حياة البشر ويملك حياة الأكوان حتى. فأنت لا تعلق قلبك إلا بالله. فهذا ثمرة التوحيد. هو الشافي، هو المغني. تمام؟ بقول لك حتة من الفيلم نور التوحيد وظلمات الشرك لسعيد بن عبد الوهاب القحطاني. أنه ولأنه أكبر طعام للرغبة في الطاعة، لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى وعليه فهو يعمل سرا وعلانية، أما غير الموحد كالمرائي مثلا المرائي يجب أن يكونوا يراؤون ويمنعون المرأة. المرأة هو الرياء يعني. لا يفعل الأفعال الذي يفعل الأفعال للناس أو للعالم. فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط. ولهذا فقد قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. إن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن عثيمين صالح بن عثيمين. ومن أجل فوائده آية التوحيد أنه يمنع الخلود أجل الخلود في النار، إذ كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل فيها القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدي الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وإن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن السعدي. المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته. المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته. أولا: الخروج من ربقة التقليد إلى الاستدلال، فيكون المسلم من مسلمة الاختيار الذي اعتنق ما يعلمه ويدركه فآمن عن قناعته وتسليم. يعني من الغاية من غايات التوحيد الخروج من ربقة التقليد إلى الاستدلال. فأنت تستدل تمام بآيات الله على وجود الله، تمام. فأنت مثلا إذا قال لك شخص يعني من ماذا عرفت الله، من أين عرفت الله، تستدل بقى بالآيات، الآيات الكونية، الآيات التكوينية، الآيات الشرعية، الآيات في كل شيء، تمام. فهذا من ثمرات التوحيد او من غايات التوحيد. فيكون المسلم اعتنق ما يعلمه ويدركه فامن عن قناعه وتسليم، وليس عن ايه تقليد. اكثر الناس مسلمين عن ايه تقليد. انا ولدت رايت ابي وامي مسلمين فمشيت ورا الركض، ولم أعلم هو الدين الصحيح، ولكن عن تقليد وليس عن قناعة. فأنت تعلم لكي تؤمن عن إيه؟ عن إدراك وعن قناعة وعن تسليم. الدفاع عن الإسلام وعقيدته برد الشبهة وإثبات الحق. برد الشبهة، أنت أنت عن قناعة تستطيع أن ترد الإيه؟ الشبهة وتثبت الحق. تصحيح التصورات الخاطئة حول الله والكون والحياة وعلاقة كل من هو بالآخر. تصحيح التصورات الخاطئة حول الله. تصورات حول الله، اليهود تصوروا تصورات حول الله، النصارى تصوروا تصورات حول الله، أنه يلد وأنه يولد. نحن التصور الصحيح حول الله تتعلمه. من هو الله؟ هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الكون وخلق كل شيء فقدره تقدير. تصحيح التصورات الخاطئة حول الله والكون والحياة وعلاقة كل منهما بالآخر. كتاب إتحاف المريد بمعرفة علم التوحيد لإبراهيم البريكان. المبحث التاسع: مسائل علم التوحيد. مسائل علم التوحيد هي قضايا كلية تبحث فيه تكون مما يدخل تبحث فيه هي قضايا كلية تبحث فيه تكون مما يدخل في نطاق العقيدة، فهو علم كلي، ولذلك يقال علم أصول الدين. هو اسمه علم أصول الدين، تمام. في علم أصول الفقه التوحيد أولى أم الفقه؟ التوحيد. لماذا؟ التوحيد هو الإيمان نفسه، إنما الفقه جوه الإيمان. الله يفتح عليك. هل يصح فقه دون توحيد؟ لا يصح فقه دون توحيد. مثال أصلاً الناس، معظم الناس العامة يعني يعرفوا حاجات في الفقه كتير. هو لو من غير توحيد أصلاً، من غير توحيد كافر. وفقه علم فقه الصلاة فصلى، هل يقبل الله صلاة؟ على فكرة أصلاً من معظم الناس هنا عارفين الفقه بتاع الصلاة، عشان هما بيدوروا أصلاً في حاجة عشان يحاربونا فيها. مش جدلوا مش تمام. حتى كان في درس القرآن معجزة، أعظم معجزة النبي عن التوحيد، اللي هما بيتعلموا القرآن والحاجات دي عشان يلاقوا فيها عيب يعني، بس مش لاقيين حاجة. واحد اسمه زكريا بطرس، دي برضه بتشغل شبهات، دي قس قس. والشيخ محمد الزوبي يعني اللوحة اللي قالت يعني الرد عليه وكده، تمام؟ فهو علم أصول الدين، وتتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية وعصمة الرسل وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك. وقد عني كتب العقائد به أعظم عناية، وكتبت في تحريره وتقريبه على منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، مطولات ومختصرات ومنظومات ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذا. المبحث العاشر، وجوب التزام العقيدة الصحيحة. يمكن يقول حاجه من ناحيه اداله، ومثلا حد يجي يشغله بعد كده على النت وبتاع في الصور، صح ولا لا؟ في شيء شغلنا بتاع الطريق اللي بيبقى فوق ده. طيب انت راجل شغال نقاش وعارف انت كنت شغال ايه؟ انت شغال ايه؟ شغال نقاش. كنت اشتغلت في الحاجات دي؟ يعني انت هتعمل كده ديت بقى كلها طيب. طيب تيجي اللفه ديت والسقف نفسه. السقف؟ السقف ما تعملش السقف ايه؟ هيعملوها بالرمل الجيم. السقف كله؟ السقف كله. واللي تحت ده؟ وده؟ بقى معجون عادي بقى. والسقف ما تعملش معجون؟ بتعمل بقى بس انت بقى وجزاك المركبة بقى اللي عايز اعمله كده. او يعمل اشكال بقى لو ده صلاة ولا حاجة. له اشكال غريبة بس حاجات حلوة. بس عملته كده بيتكسر. هو الشيخ رايح امتى؟ هو كان شفت الكتاب اللي هو عامل في الدكتوراه ده؟ قراته؟ شفته معاه وكان جاي من المنصوره. كان قال لي هجيب لك نسخه. هو الدكتوراه ده بيعملوه يعني، هو بيألف كتاب جديد يعني؟ لا بحث، بحث وكده يعني. يجيب الموضوع شامل، بيبحث في موضوع معين يعني، بس بحث بقى تفصيلي بقى وكده يعني. ده ياخد الدكتوراه في ايه؟ عشان يعمل بحث ده هو يناقش بقى البحث ده يمكن. وكان شيخ بقى درجت بتاع كمان اللي تعالى بس انا بنزل واحده اقول للشيخ محمد حسان. أحسن شيخ هنا، بس الشيخ عمد حسنات لا أعرفه وكده يعني، لا الشيخ هو ما يسمعش عنه. قول له عدد بقى. ها؟ قول عمد حسنات هل؟ ها؟ بيحمل هو ما عرفش بقى يكمل ولا لا، فتعمى نقم المسارات هم خلاص سيب ده وهات ملفه وخلاص معنا. المبحث العاشر، وجوب التزام العقيدة الصحيحة. أنا ذا فوق لسه حوالي 25 دقيقة. هناك ان شاء الله لسه 20 دقيقة. وعمرك ما صليت؟ ماشي ان شاء الله. المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي العقيدة المدلول عليها بألفاظ الكتاب والسنة، ونحن ملزومون باتباع ألفاظها ومعانيها، وبناء على ذلك يجب التزام العقيدة الصحيحة. ولا يقال إن الكتاب والسنة قد يختلف في دلالتهما في العقائد وغيرها، لأننا نقول إنه لابد من مدلول حق لهما، وهذا المدلول كان له جيل قد طبقه فهو منهج عملي ظهرت أثاره وبانت فوائده، مما يدل على أنه ثابت في واقع الأمر وحقيقته، فيجب التماسه من خلال بيان النبوي لذلك، والبيان الأثري من المصاحبة رضي الله من الصحابة رضي الله عنهما، وفرض دلالة مختلف فيها هو فرض حق لا يعرف. وما لهذا الفرض إبطال دلالة النصوص، ومن ثم إبطال الشرع، إذ مضمونه أن الحق الذي أنزل به القرآن الكريم وأرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينا ولا واضحا، وللزام ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس على الضلالة ولم يبلغهم ما أنزل إليهم من ربهم، وأن الصحابة لم يكن لهم في واقع الأمر عقيدة، وكل هذه اللوازم باطلة، إذ ما يلزم منه الباطل فهو باطل. يعني ان علم التوحيد ده او العقيده اللي في الكتاب والسنه، في ممكن مثلا ممكن يقول لك واحد احنا يعني ايه مش هنعرف حالا نطبق الكتاب والسنه، او يعني في يعني فوق مستوى الناس، فوق مستوى عمل الناس، يعني الناس ما تعرفش تعمل اللي في الايه في الكتاب والسنه. دي طبعا الانسان ده ترد عليه تقول له ايه هذا قول خاطئ، لانه قد طبق من قبل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه طبقوا هذا المنهج وظهرت ايه الاثار، ظهرت الاثار، وكمان ربنا قال لك لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. فاحنا مكلفين بعباده ربنا ومكلفين بالعقيده، تمام. فاكيد طبعا الحاجه ديت يعني في وسع الانسان ان هو ايه ده يعملها. لم فظهر بهذا أن هناك حقا في باب العقيدة يجب أن يلتزم، وهناك دلالة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة، وأن هذه العقيدة التي توصف بالصحة ووجوب الالتزام هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين، كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة. الآية دي أفضل من أفضل الآيات يعني من وجهة نظري، إيه أو اللي أنا أعرفها في بيان فضل الصحابة وفضل التابعين لهم بإحسان وفضل الإيمان. فضل الايمان، يقول لك مثلا واحد يقول لك انا اتبع اينشتاين، اتبع نيوتن، اتبع العالم الفلاني مجدي يعقوب الناس دي تمام، واحد ثاني يقول لك ايه وانا هتبع سفيان الثوري. لك سفيان الثوري مين يا عم؟ الناس يا عم كانوا عايشين في الصحراء والناس تمام. استدل بقى بالايه دي، والسابقون الاولون ايه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا، اتبعوهم في ايه؟ باحسان. في ايه يعني؟ في العباده والتقوى وطلب العلم. الله يفتح عليك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه. احنا لو اجتهدنا زيهم في طلب العلم كان زمان. كمل الله بقول لك قصه كده في الانصار. ويمكن بعد هذا حصر موجبات كمل يا عم الايه يا عم. بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات نجم تحتها الأنهار خالدين فيها. دي الآية الوحيدة لك تحتها. تحتها. الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. سيبك أنت من الدنيا، سيبك أنت من فلوس، سيبك أنت من مادة. المادة عملت إيه؟ أنت يعني بالله عليك لما مثلا على رأي الإسلام بن عمرو فلوس في جزم. فلوس في جزم. على اللي هم يعني مش متعلمين. وطلعوا بره. فلوس في جزمة. بيقول لك جزمة مهما تملاها فلوس من غير علم. مش تنفع. لازم علم. لازم علم. في وسط البيري كان بيقول لك ايه؟ واغفل بملك اسمها واترك ملك ولا عنه فما ملك الا ما علمت. في بقى واحد ثاني. ولا بعدها على طول ولا ينفعك تشديد المباني اذا بالجهل نفسك قد هدمت. ولا ينفعك تشديد المباني اذا بالجهل نفسك قد هدمت. كان عاملها صوره كده برج كبير برج بتاع المرات. ممكن بعد هذا حصر موجبات التزام العقيده الصحيحه فيما يلي. اولا انها مما امر الله باتباعه كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. وقال سبحانه أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ما هتلاقيه يعني قاعد يحلف في الدنيا تمام يعني ولاهي عن طريق ربنا أو غافل عن طريق ربنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ربنا مش طلب منك إنك تقعد تلف في الدنيا وتعمل. ربنا طلب منك يعني ربنا مش هسألك مثلا عندك كم فدان. هتسأل عنه سؤال حساب انت جبته منين ووديته فين. بس انت مش مطلوب دي مش من الحاجات اللي انت مكلف بيها اللي انت ايه تقعد تشتري وتعمل وتبني وتعمل وتعمل. لا انت اول حاجه مطلوبه منك عباده ربنا. تروح لعمك الحاج مثلا تلاقيه مثلا شغال النهار زي الحمار تمام وما بيصليش مثلا. حاسب على نفسك شويه. انت تخش القبر يسألك عن ايه؟ عندك كم جاموسه ولا عندك كم بقره؟ لا انا امرتك بالعباده عبدت ولا ما عبدتش؟ امرتك بالصلاه سمعت الامر ولا قلت يعني ايه؟ انت كنت في وادي والامر في وادي. هي دي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ايه؟ الصلاه. يقيموا الصلاه. واحد يقول لك عم الصلاة يعني الناس اللي بيصلوا كلهم حراميين. واحد ما بيصليش مثلا يقول لك الناس اللي بيصلوا كلها دي طالع بيصلي وطالع غش ولا بيسرق ولا بيعمل ولا بيشرب. والناس بعد ما بيصلوا تحس ان هم متكبرين ما بيصلوا كده. بيصلوا تحس ان هم متكبرين كده وبيصلوا. تسجدوا لله وعبده. كانوا بيدخلوا الصلاة. العبادة اصلا يعني ايه يا عبد الرحمن؟ طريق معبد. طريق معبد يعني مذلل. طريق معبد يعني مذلل. فالعبادة دي غاية الذل والخضوع وما غاية الحب. كمل. وقال سبحانه عبد الله تشركوا به شيئا. ثانيا أنها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا استحلال. هو بيتكلم عن فضل التوحيد. يعني احنا هنتعلم التوحيد ليه؟ اول حاجه ربنا امر به فايه بقى؟ نعم وسابقونا الاولون من ثاني حاجه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا تشركوا بالله شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا بالله شيئا. اللي بعدها وما اتاكم اللي هي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي بعد ثالثا استحلال القتال ما لم يقبلها كما امر كما قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. رابعا لان الحق الذي ارسلت من اجله الرسل وانزلت الكتب كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا الله فاعبدون الا انا فاعبدون. خامسا لان الرسل جميعا ارسلوا بها كما قال سبحانه وقال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سادسا لان الغايه من خلق الجن والانس كما قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سابعا لانه متعلق سعاده الخلق في الدنيا والاخره كما قال صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيء نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيء. يعني اللي مات هو موحد يعني ربا يشفع. ثامنا لأنها دين الله الذي ارتضى لعبادة. قال تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تسعا أنها حق الله الذي أوجبه على عباده كما قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عشان لأن طريق النجاة من النار قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم علي النار على النار من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحادي عشر لأن أول ما يجب الدعوة إليه كما قال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلا أن يوحدوا الله. الثاني عشر لأنها ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها كما قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الكتاب ينزل بسرعة ولا ممكن؟ الكتاب بينزل على كتاب العرف كل حاجة. لأنها ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها كما قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقد فسر الله ملة إبراهيم بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الثالث عشر أن من التزمها حرم ماله ودمه كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الرابع عشر لأنها مما حكم الله وقضى باتباعه وما حكم به وقضاه فهو واجب كما واجب الاتباع كما قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الخامس عشر أن الله حرم مخالفتها كما قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. السادس عشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبراءة من ضدها كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. من هو الجاهل يا عبد الرحمن؟ الجاهل هو من لم الجاهل هو من لم الجاهل في الحديث ولا الجاهل لا الجاهل يعني عند الله عند الله هو من لم يعرف الله لا يستعلم. دليل الدليل سورة الزمر والأول الآية كل أفا غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يا جهل يا أولاد الجهل امتداحه سبحانه للمؤمنين بالتزامها وترك ضدها، كما قال سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون، والثاني عشر لأنها دعوة إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى عنه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المبحث الأول تاريخ عقيدة التوحيد ومتى ترأى الانحراف عنها. شفت بقى المشاعة دي جايبة من الآخر، نحن لسه دي في المقدمة لسه يعني، فانت ايه تطول نفسك كده شوية. لا بس والله الواحد يعني عارف احكام كتير يعني وحاجات كتير. بص خليك زي الايه زي الحل، خليك زي الايه الحل. استغفر الله العظيم. الاناء ده مثلا تحته او محطوط تحت صنبور بينزل نقطة نقطة، لو الاناء ده زهو تمام هي ايه يقول لك يا عم ده نقطه نقطه ما بلاش حاجه يقوم ماشي تمام. انما لو الاناء ده بقى صابر نقطه بعد نقطه بعد نقطه بعد نقطه بس النقط دي دايما هتلاقي الايه اتملى وبقى وبقى كويس يعني عمل حصيله يعني كله إناء بما فيه ينضح. المبحث الاول تاريخ عقيده التوحيد ومتى ترى الانحراف عنها. هو ده يا عبد الرحمن والله اللي ينفع، والله العظيم هو ده اللي ينفع. الناس اللي قاعده صفوف صفوف طويله ديت في المساجد او في المسجد مثلا مسجد كبير، الناس قاعده تتكلم في حاجات فارغه ما فيهاش اي حاجه الا من رحمه ربي. طبعا في ناس مثلا تقرا قران او كده تمام، الناس ديت بقى لو عندهم علم او حاجه تلاقيه مثلا يقعد مثلا يعلم الناس الخير يعلم الناس العلم وكده، الناس بتقعد مع بعض تقول ايه. لو انت واحد مثلا اكتر الناس بيقعدوا مع بعض يقولوا ايه يستفادوا حاجة؟ يعني يقوم في سيرة الناس يعني كلام فاضي كلام فارغ لا يودي ولا يجيب. احنا مش فاضيين يا عم، احنا هنا في الدنيا دي يعني ايه فترة صغيرة جدا، يكون في الدنيا كأنك ايه غريب او عابر سبيل، فانت هتكون شعارة كده في الحياة عابر سبيل. اللي لقيت واحد مثلا في الشارع ولا حاجة حلوة سمي ملعب فيسبوك عابر سبيل، والله جميل جدا عابر سبيل اسمه جميل وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تاريخ عقيدة التوحيد ومتى ترأى الانحراف عنها. ماشي. عقيدة التوحيد هي الدين الحنيف، هي الدين الحنيف والدين القيم، دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهي موجودة مع وجود هذا الإنسان. يعني التوحيد والعقيدة عقيدة التوحيد ديت مش حاجة ترأى ولا حاجة جديدة، لا ده هي موجودة أصلا مع الإيه مع الإنسان تمام. فهو موجود مع وجود هذا الإنسان كما ثبت بالدليل القطعي وهو القرآن الذي هو أوثق مصدر للتاريخ. هناك التاريخ بيقول كذا، التاريخ بيقول الإنسان أصله إرد وكذا، مين تاريخ الدنيا هو وزع الدليل على أنه مش أعلى قوة تانية على قوة دي القرآن. أنت تسرع من الشيخ تبطي بعد طبع السنسة كما إلى كده أسلم كل الأفلام اللي ختم الولا كلها بيقولوا اللي فيه حياة على قوة تانية. بس انا عايز بس الجامعه انا الله اعلم مش متذكر، انا شفت سمعت يا قبل كده برضه بس مش متذكر كان مين. الشيخ اللي هو بتاع النجاح ده اللي هو بيقول الانسان مركز الارض يعني بيقول الانسان مركز الحياه، لا بيقولوا اللي هو بيدوروا على حياه على حياه ثانيه على كوكب ثاني والقران حاسمها في ايه ومش عارف كده مش فاكر الايه. بس الشيخ محمود ماشي ذكر الله هو أنا سوقك واحدة نزليك سوقك. المبحث الأول أنا كده أروح الأول أجيب حاجة وأجيب له كتاب وده شو تجيب معه بعد زقفر كنا الشيء بقى كنا منه كنا منك حاجة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول تاريخ العقيدة عقيدة تاريخ عقيدة التوحيد وبدأ ترأى عليها الانحراف عنها. عقيدة التوحيد هي التي هي الدين الحنيف والدين القيم دين الفطرة التي فطر الناس عليها، فهي موجودة مع وجود الإنسان كما ثبت بالدليل القطعي وهو القرآن الكريم الذي هو أوثق مصدر للتاريخ. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فآدم عليه السلام قد فطره الله على القدر السليمة وعلمه ما لم يعلم من أمور الدين فكان موحدا لله تعالى. الخاص توحيد لله تعالى. التوحيد الخاص معتقدا لله ما يجب له تعالى من التعظيم والطاعة والرجاء والخشية. وقد اصطفاه الله من عباده المخلصين. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين ذرية من بعضهم بعض. صح. وقد شرف الله تعالى بذلك وأسجد له الملائكة. قال تعالى: إذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا لآدم. وقد أخذ الله تعالى على بني آدم العهد والميثاق أنه ربهم وأشهدهم على أنفسهم في أصل خلقهم من أصلابهم. فقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني إسرائيل من بني آدم من زورهم ذريتهم وأشهدهم. ويقصد النطف عن من نطف على من الذر الأول من زمان جدا يعني في الأزل. نعم. يقول لك يعني في حديث عن هذا ربنا مسح على ظهر آدم فأخرج منه يعني ذريته كلها كالذر. تمام. وأشهدهم عليه حسب يا حسب فلسكم ربكم قالوا بلى. ده في حديث عن الموضوع ده يعني غريب اول مره اسمعها. بقول لك تيجي نروح تيجي معانا نقرا لحد نرجع تاني. لا خلاص بقى خلاص يلا نعمل شويه راحه ونرجع في الشوارع. وكتاب اصلا يعني نص ده تلاقيني جايب هو فين الشيخ محمود في الجامع كبير. نص